قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة العدد 20 من سلسلة سفاري بعنوان المرض الأسود، تأليف الدكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. السعادة ممكنة أحيانا. كما يعرف القراء، كنت أعيش في كينيا في هذه الفترة الصاخبة من حياتي، وكان أعظم التحولات على الأبواب. كنت دوما أعتقد أهم 3 أيام في حياة الإنسان هي يوم يولد ويوم يتزوج ويوم يموت، وأنا قد عرفت 2 من 3، لكني لن أعرف 3 أبدا. سأموت ولن أعرف أنني عرفت. لماذا لم أدعو أحد منكم؟ هل تمزحون؟ هل كنتم ستقطعون كل هذه المسافة من أجل سواد عيني؟ دعكم من أن كل شيء تم بشكل مرتجل سريع، ولم تكن هناك إعدادات فيما عدا حفلا بسيطا أقامه لنا زملاؤنا الجدد في وحدة سفاري 1. والحقيقة أنه حدث جلل هنا أن يتزوج طبيب طبيبة من نفس الوحدة. لا أعرف شيئا عن باقي وحدات سفاري، لكن شيئا كهذا على الأقل لم يحدث في الكاميرون أو كينيا. كان الحفل متحفظا بالطبع، لأن ذكرى الفقيد ويلسلي ما زالت شاخصة كشبح أمامنا، لأن وحدة سفاري بطبعها صارمة رصينة. هذا الحفل إذن أقرب إلى ابتسامة جانبية متحفظة من عجوز لم يعتد إلا التقطيب. طبعا كانت هناك تورته وبعض الخطب، وجاء المدير بوجه مكفهر لكن الابتسامة الدبلوماسية إياها مرتسمة على شفتيه، وصفحني. طبعا مد شفتيه ليلثم العروس على خدها كعادة الأجانب، لكني جذبتها جواري في حزم ونظرت لهم جميعا نظرة لا بأس بها من نظراتنا المصرية الشهيرة بما معناه لو كان هذا من تقاليدكم فلتذهبوا إلى الجحيم. عزف لنا أحد الأطباء على الكمان مارش ها هي ذي العروسة قادمة، وقذفوا علينا الكثير من الأرز على سبيل الدعابة. أما عن إجراءات الزواج نفسها فقد ساعدني بعض المصريين في السفارة هنا، وزرنا السفارة الكندية كذلك بالطبع. ثم الجبل من الأوراق لابد من إنهائه، ولو كنت أعرف بوجوده لفكرت 1000 مرة. وتم إشهار الزواج في أحد المساجد، إن في كينيا جالية إسلامية تمثل 6% من السكان. أما عن الإقامة فقد منحونا غرفة واسعة كانت مغلقة في مسكن الأطباء، صارت هي عشنا الميمون مؤقتا. الخلاصة كان زواجا سريعا مرتجلا، لكني عرفت أن هناك حفلين حقيقيين. الحفل الأول يوم نعود إلى الكاميرون وحدة سفاري الأولى التي أحببتها كثيرا، هناك يمكن أن نفكر في شيء كالبدء. الحفل الثاني في مصر يوم نأخذ أول إجازة لنا، لابد لأمي أن تقابل برنادت التي صار اسمها هنا مدام عبد العظيم، لسوف تحبها بعد 5 دقائق، أنا متأكد من هذا. ربما كان هناك حفل ثالث في كندا، لكني أشك في هذا، على الأقل لن يكون حفلا، إن حماي لا قادر على إفساد ماء النيل لذاته بمزاجه العكر. لكن الوقت ما زال مبكرا على هذا الكلام، ربما يكون كريم النفس ويموت قبل أن ألقاه ثانية. وماذا عن حياتنا؟ عن غدنا؟ هل نفارق سفاري يوما ما ونعيش في أي مكان؟ أم أننا سنظل مربوطين بها إلى الأبد؟ معنى هذا أننا سنعيش في غرفة من مسكن الأطباء للأبد. قالت برنادت باسمة ويتشغل قرصا مدمجا على جهاز الهاي فاي الذي جاءت به من أنجوانديري: لا تقلق، سنجد مسكنا مستقلا يوما ما، سيكون هناك أطفال، وبركر لن يسمح بأن يرى أطفالا يلعبون في رضهات سفاري حتى نفرغ من العمل. قلت: لكن هناك حضانة. ووضعت يدها الباردة على فمي وقالت: يقال أن العرب قدريون يتركون كل شيء لوقته، بينما نحن الغربيين نسرف في التخطيط ونتحسب لكل شيء. أرى أن الأوضاع مقلوبة بالنسبة لنا. وبدأت الموسيقى تعزف، وقلت لنفسي أن الغد في علم الله تعالى، لقد تحقق الحلم. وبدأت أعتقد للمرة الأولى في حياتي أن السعادة ممكنة أحيانا. سألتها: كنت تحبينني منذ أتيت إلى سفاري؟ لا. كنت تصرين لدى رؤيتي؟ لا. كنت تتضايقين؟ لا. كنت... قالت: لم أكن أشعر بأي شيء، كنت موجودا فحسب، كنت صديقا مخلصا لا أكثر ولا أقل. قلت: متى قررت أنك تميلين إلي؟ قالت: عندما وقفنا في الظلام وذلك المجنون الملوث بالإشعاع يصوب مسدسه إلى رأسينا. عندها قلت لنفسي: أنت بلهاء يا فتاة، كان هناك فتاة يهم بك حبا وأنت أضعت الفرصة حتى اللحظة الأخيرة، الآن لن يكون هناك علاء آخر ولا أنت أخرى. كانت هذه أول قطرات تتسرب من السد. قلت: ومتى تهاوى السد؟ قالت: حين كنا في قرية الأفاعي وسألتني في الكوخ عن رأيي، ولو لم تسأل لسألتك أنا يوما. قلت: حقا؟ حقا كنت ستطلبين يدي؟ قالت لما لا، أكره إضاعة حياتي في أسئلة بلهاء، لابد أن أعرف ما لي وما علي، لكني كنت سأفعل هذا على المدى البعيد. لقد صاح الطائر يوم مولدي قائلا برنادت، لكن أمي لم تميز الكلمة، ربما لأنها لا تعرف أي لغة أجنبية. أكره أن أبدد السعادة بالكلام عنها، إن التعاسة بطبعها تغري بالكلام. كل القصائد والقصص يكتبها أشخاص تعساء أرادوا بكرم نفس أن يتقاسموا تعاستهم مع الآخرين، وهناك في غرفهم الموصدة يجلسون في المساء ويلتهمون شطيرة من الطعمية ويشربون كوبا من الشاي الثقيل، تتصاعد الأبخرة إلى أمخاخهم فيمسكون القلم ليكتبوا كم نحن تعساء، لا أحد يفهمنا في هذا العالم الشرير، نحن نواقيس تدق في عالم النسيان. أما السعادة فلا أحد يكتب عنها، نحن نعيشها في جشع ولا نشارك فيها أحدا. كانت الأيام الأولى حلما، شخصان كانا غريبين منذ أيام، يستكشف كل منهما عالم الآخر في انبهار، في وجل، في شغف. لم تكن طباعنا مختلفة إلى هذا الحد، وصرني هذا، أنت لا تعرف إنسانا حتى تراه بعد استيقاظه من النوم، طويل الذقن وهو جالس على حافة الفراش يهرش شعره الأشعث. حسن، لم أكن أفعل هذا، وصرني أنها لا تفعل ذلك، كما أنها كانت حريصة على فهم عاداتي ومعرفة ما لا يروق لي، وهو بالتأكيد كثير بحكم اختلاف الثقافات والعادات. أكره أن أتكلم عن السعادة بدلا من أن أعيشها، كما أن الكلام عن الشمعة هو السبيل الأمثل لانطفائها، لكني كنت سعيدا بحق، وبدا لي أنني لو مرة واحدة في حياتي أحسنت الاختيار. سألتها، وأنت هل أحسنت الاختيار؟ صمتت وابتسمت، عندها عرفت الإجابة. الإجابة هي أنه لا إجابة هنالك، هذه الأشياء تحس وتشم وتعقل وتفهم، لكنها لا تقال. السعادة تعاش ولا يتكلم أحد عنها، لهذا سأخرس من هذه اللحظة صاعدا وأعود إلى عالم سفاري الصاخب. من نافلة القول طبعا أن أقول أنه لا يوجد هنا شهر عسل، وأننا ذهبنا إلى عملنا في الصباح التالي ليوم الزواج، فلم يلقني أحد بصباحية مباركة يا عريس، ولم تقرصها إحدى لدتها في ركبتها، ولم تدخل أمها مزغردة حاملة الصينية إياها. ذهبنا للعمل كالعادة، وكانت بداية هذه القصة. الأذكياء منكم لاحظوا أنها تدعى بالمرض الأسود، لا يجب أن تكون خبيرا طبيا كي تعرف أنها تتحدث عن مرض أسود. طبعا المرض الأسود ليس الطاعون، بل اصطلحت الكتب الطبية على تسميته كالازار. 2. طارد المرض الأسود. في السيارة التي تتجه إلى الريف كنت جالسا أنظر من النافذة أتسلى بمشاهدة معالم الطريق. الحقيقة أن كينيا بلد دسم حافل بالغريب من الأشياء، أعتقد أنه لو تضايقت من أشياء عدة هنا فلن يكون الملل بينها. تحسست جيبي وأخرجت الخطابين اللذين وصلاني من الكاميرون اليوم. الأول كان بالعربية وكان من بسام طبعا، كان يهنئني على الزواج ويتمنى لي الرفاء والبنين، ثم يوصيني بأن أحترس من لدغة ذبابة الصحراء التي يمكن أن تصيبني بداء كالآزار اللعين. قال لي إنه علي ألا أنام في الطابق علوي، ليكن نومي دوما في الطوابق الأرضية، كأن الأمر يتوقف على مزاجي. وقلت في نفسي يا لها من بلاد مفعمة بالخير، ذباب عمال الأنهار وذباب تسي تسي والآن ذباب الصحراء. الخلاصة أن البقاء حيا هنا معجزة. الخطاب الثاني كان من بارتليه العزيز، كان يهنئني ويعدني بسرعة العودة إلى سفاري، سفاريهم لو شئنا الدقة، لأن بدرجة لم يمت بعد، وعلى الأرجح كان عبدة الأفاعي يبالغون نوعا. طويت الخطابين إلى صدري، لقد قرأتهما 10 مرات على الأقل منذ الصباح. كان سينوريس فرنسي جالسا جواري يحاول جاهدا أن يقرأ، طبعا كان هذا مستحيلا مع كل هذه الاهتزازات. فطوى الكتاب الذي معه وسألني باسما، أخبار من الكاميرون؟ قلت أخبار وذكريات ومشاعر. أنت محظوظ، لا متعة تعدل تلقي الخطابات، صدقني مهما تقدمت سبل الطرف فما زالت تتحداها جميعا تلك المتعة الفردوسية للخطاب المغلق الذي يحمل اسمك. حاولت أن أترجم له مقطع الشعر لنزار قباني الذي يقول طيبان لي، طيب الخطاب وطيب كاتبة الخطاب، لكني عجزت، ثمت أشياء من العسير أن تترجم. سألت على سبيل تزييع الوقت، بروفيسور ما سر هذا الاسم الغريب كالا أزار؟ هذا ليس مصطلحا لاتينيا. قال لقد افترس كثيرين من الهنود في القرن 19 حتى أطلقوا عليه بلغتهم اسم كالا أزار، أي المرض الأسود. ثم استرخى في مقعده باستمتاع وقال وقد أخذته نشوة المحاضرة، عام 1990 تمكن العالم البريطاني ويليام بوغليشمان من ابتكار الصبغة لتلوين طفيل المرض، وبالتالي استطاع أن يراه بوضوح ويرسمه، لهذا أطلقوا على الطفيل اسم ليشمانيا. فيما بعد تمكن عالم آخر اسمه دونوفان من استخلاص الطفيل من الحال، ولهذا أكملت كلامه في انبهار، ولهذا صار اسم الطفيل المسبب للمرض هو ليشمانيا دونوفاني. إنني قد اعتدت السخرية من أشياء كثيرة، لكني ما زلت منبهرا بحق بالطريقة التراكمية التي تكون بها العلم عبر كل هذه الأعوام. كل سطر، ربما كل كلمة في أي كتاب طبي هو حيوات أشخاص عاشوا وماتوا كي يعرفوا. بالهارس عاش ومات حتى نعرف البلهارسيا، وبروس عاش ومات كي نعرف البروسيليا، والتريبانوسوما و حتى قياس الحرارة والنبض واستعمال المسماع، كلها حيوات أناس عاشوا وماتوا من أجل فكرة واحدة. اليوم نلعب نحن دورا صغيرا بسيطا. ندى كالازار قد تفشى في مجموعة القرية الكينية هذه، وهذا شيء يحدث من آن لآخر ويعرفه كل خبير أو بيئة، بل إنهم طوروا تقنيات كمبيوتر بوسعها استنتاج متى أنشط الوباء من جديد. لكن وحدة سفاريها هنا لم تستطع ملاحقة هذا الكابوس بهذه السرعة، ولهذا بدأت قصة الانتداب من الكاميرون، وصار من المعتاد أن يرسلوا هنا طبيبا أو طبيبين من حين لآخر، وليكن هذا من الذين يمكن الاستغناء عنه، أي أنهم لن يعطلوا دولاب العمل في الكاميرون. كان عملنا بسيطا جدا لكنه كمل بأس به. علينا تشخيص الحالات وعلاجها حيث هي، أي أنه لا مجال لدخول المستشفى. منظمة أطباء بلا حدود جربت هذا من قبل في دوار في جنوب السودان، وأطلقوا على الأسلوب اسم العلاج تحت الشجرة، وكان ناجحا بالتأكيد. أردت أن أوضح لك أنها مهمة إدارية أكثر منها طبية. عليك الإمساك بكم هائل من الدفاتر لتعرف من المرضى أصيب بالداء، ومن تعاطى البنتوستام وما إلى ذلك. طبعا كانت هناك ودائما هناك حشرة قاتلة هي ذبابة الصحراء، لكن السيطرة عليها لم تكن من عملنا. إن أكثر وكالات الإغاثة موجودة في نيروبي، وهم يعرفون عملهم جيدا، كما أن لديهم خبراء صحة عالمية مختصين بالحشرات ويعرفون جيدا كيف يقهرون هذه الحشرة. على الأقل كانت المهمة اليوم ممتعة لأن سينوريه معي، وهو رجل مثقف واسع العلم، ويمكنه أن يكلمك عن الفن التأثيري وفلسفة راسل بنفس الحماسة التي يتكلم بها عن تاريخ مرض النوم. إنه مذياع حي تم ضبطه على البرنامج الثاني الثقافي، وأحيانا يمكنك أن تشرد وتتركه يتكلم بنفس الطريقة التي تترك بها المذياع، يضفي خلفية شاحبة على أفكارك. قضينا الوقت في كرة الكيكويو، نلتهم الكثافة الشنيعة ونفحص الحالات ونقوم بإحصائها. الحقيقة أن تحاليل الدم مهمة جدا، وكذا عينات النخاع، لكن في هذه الأماكن التي تعج بالوباء يمكنك دون جهد كبير أن تعتبر أي حالة فقر دم أو تضخم كبد وطحال أو تضخم في العقد الليمفاوية تعتبرها كلا أزار، كما أن طبيب الأرياف في مصر يعتبر أي طحال متضخم ناتجا عن بالهارسيا. ليست هذه طريقة طبية تماما، لكنها تقلل الجهد إلى حد ما، وبعدها يستطيع المعمل أن يؤكد أو ينفي ما تعتقده. قال سينوري وهو يتحسس بطن أحد المرضى الراقدين في كوخ: لا أدري، لكن لا أشعر أن عقاراتنا تؤدي المطلوب منها جيدا. لقد قضينا وقتا أكثر من اللازم في هذه القرية، وما زلت أشعر أن الأمور ليست على ما يرام. قلت له بلهجة العلماء العظام: لا بد من وقت. قال: نعم، لكن الوباء لم يكن قط بهذه الشراسة. هنا أجد الوقت قد حان كي نقول شيئا أو شيئين على داء كالازار هذا. قلنا إن المرض يسببه طفيل وحيد الخلية اسمه ليشمانيا دونوفاني. هناك أنواع عدة من الأمراض تسببها الليشمانيا، والطفيل على كل حال موجود في أكثر أرجاء العالم. ستجد محمود في الموصل مصابا به في جلده، إنه مرض جلدي معروف هناك اسمه قرحة بغداد. وستجد بيدرو في شيلي مصابا به، هناك يهاجم الأنف ويطلقون عليه اسم أسبونديا أو قرحة شكليرو. ستجد المرض في عدة أقطار من أوروبا الشرقية، بل ستجد حالات نادرة منه في مصر، ستجده في إفريقيا الاستوائية بالذات في الشرق، لكنه هنا يهاجم الأعضاء الداخلية ويطلقون عليه اسم كالازار، وهو مرض مميت. ينتقل المرض بواسطة ذبابة الصحراء، ولن أستعمل اسمها اللاتينية هنا. القصة هي البساطة ذاتها: الذبابة تلدغ المريض لتمتص دمه ثم تحمل العدوى معها إلى الصحيح. هناك حالات معدودة حدثت بعد نقل دماء، وحالات حدثت من التلامس المباشر، لكن هذه طرق عدوى محدودة الأهمية. طبعا الآن نفرض أنك لا سمح الله قد لدغت من ذبابة الصحراء، سيمر شهران ربما أربعة حتى تجد تلك العقدة الصغيرة في جلدك التي تشي بدخول الطفيل المخيف إلى الجسم. تبدأ أعراض عامة أهمها الحمى، الحمى المتقطعة المميزة للمرض، يتضخم الطحال والكبد ثم تتضخم العقد الليمفاوية تحت إبطيك وفي عنقك وفي خن الفخذ. أقول إننا نفرض طبعا لا سمح الله. الآن صار المريض هزيلا كالأشباح، ولون جلده أسمر مما يعطيك فكرة عن سبب تسمية المرض. الآن تظهر الأنيميا وقد تظهر الصفراء. مشكلة المرض أيضا أنه غول يدمر الجهاز المناعي للجسم، وهو في هذا يتصرف كالإيدز إلى حد ما، ولهذا يرتبط مرض كالآزار ارتباطا وثيقا بالضرن. يكفي أن تذكر أمام المريض لفظ الضرن حتى يصاب به، ولهذا فإن مرض كالآزار يؤدي غالبا إلى الوفاة خلال أسابيع إلى عامين. المرض سهل التشخيص كما قلنا حين تشك فيه، أما لو غاب عن ذهنك فإنك ستعتبر أي شيء آخر. وثمت مريض أصيب به في إنجلترا وظل يعالج على أنه أنيميا شلل النخاع لمدة عام تقريبا، والحقيقة أن نقل الدم هو ما حافظ عليه حياته. ولتشخيص المرض يجب أن تجد الطفيل، تجد في عينات النخاع أو الطحال أو العقد الليمفاوية، تجد في غطاء أنابيب الاختبار المحتوي على الدم بعد خروجها من جهاز الطرد المركزي، تجد الطفيل أو تجد ما يدل عليه، وكفانا توغلا في تفاصيل طبية لا تهم الكثيرين. فقط أقول كلمة واحدة عن السيطرة على هذا المرض: القضاء على ذبابة الصحراء أمر بالغ الأهمية، وهو الهدف الأساسي للمكافحة كما في أي مرض تنقله حشرة. وذبابة الصحراء وديعة إلى حد ما، ليست شيطانا رجيما كالذباب المسبب لمرض النوم وعمى الأنهار والذي يشبه زعماء العصابات الأمريكية. إن ذبابة الصحراء هشة تقتلها المبيدات العادية جدا، إنها تهوى الظلام والأماكن الرطبة ولا تلدغ إلا عند الغروب والفجر، ولا تطير لارتفاعات عالية ولا لمسافات بعيدة. وهذه نقطة مهمة في المكافحة والوقاية، لأن معنى هذا أنها لا تنتشر بسرعة في مناطق الوباء ولا توسع دائرته، كما أنها لا تلدغ من ينامون على السطح أو في الطابق الأول من المباني. وهكذا ترون أن نصيحة بسام في خطابه لم تكن بلا جدوى. يجب كذلك مكافحة الفئران لأنها تلعب دور مستودعات العدوى، وهو دور تلعبه الكلاب والثعالب في الهند. لكن القضاء على الكلاب والثعالب سهل بالطبع، بينما مكافحة الفئران عسيرة. هل بالغت في ذكر المعلومات؟ سامحوني، لكن لا يمكن الحديث عن المرض الأسود دون معرفة ما يسببه وكيف يشخص، وفيما بعد يجب أن أحكي لكم كيف يعالج. كان هناك هذا الاختبار البسيط الذي يمارسه سينوري بسرعة جوار المرضى، يسحب عينة الدم ثم يتركها قليلا حتى ينفصل المصل، بعد هذا يأخذ قطرات منه في أنبوب اختبار ويضيف إليه بعض قطرات الفورمالين. عندها كانت جلطة تتكون في الأنبوب، جلطة تشبه بياض البيضة المسلوقة. هذا هو دليلنا على ارتفاع نسبة الجلوبيولين المناعي، قالها وهو يعد محقنا آخر وأنبوبا آخر. كان يستعمل هذه الطريقة بكثرة للتشخيص، وقد سألته هل هذا كافي لتشخيص كالآزار؟ قال ليس تماما، لكنه اختبار مفيد جوار فراش المريض ويضيق دائرة البحث كثيرا. وبعد هذا يمكننا أن نجري المزيد من الاختبارات على الدم في وحدة سفاري. ثم ابتسم في ثقة وأضاف: حين يكون هناك وباء كوليرا في الجوار وتقابل مريضا مصابا بإسهال شديد، هل تنتظر نتائج المختبر قبل أن تقول أنه مريض كوليرا؟ قلت وربما لم يكن مريض كوليرا وهذا وارد. قال ولكنه على الأرجح كذلك. القاعدة الطبية الأولى التي يجب أن تتذكرها في حياتك هي: صوت الحوافر يجعلك تفكر في الخيول للحمير الوحشية. الآن بدأت الشمس تغرب وكنت أطوق إلى العودة. الآن صار لعلاء الجوال الذي لا يستقر على حال هدف يجعله راغبا في العودة إلى سفاري كل ليلة. ترى ماذا تفعلين الآن؟ كيف كان يومك؟ كنت مشتاقا، والأدهى أنني كنت متضايقا من لدغات الذباب التي بدأت تتكاثر علي في هذه الأونة، في هذا المكان الموبوء يغدو لدغ الذباب شبيها في خطره بلدغ الأفاعي. كل شيء إذن يجعلني راغبا في العودة. وكان كل الفريق الآن يعاني إرهاق اليوم، وقد احمرت العيون ووهن التركيز. لهذا نظر سينوري إلى ساعته وقال للسائق: أرى أن نعود. وبدأت الممرضات اللواتي كنا منهمكات في إعطاء جرعات العلاج يأتينا من كل صوب. أن بعض الممرضات يأتينا إلى القرى يوميا في غياب الأطباء، لأن جرعات البنتوستام تؤخذ بشكل يومي ولمدة 30 يوما، فقط يكون على الأطباء تحديد الحالات أولا. جلسنا في السيارتين شاعرين بالدوار وبأن أطرافنا تخلت عنا تماما، لكننا كنا راضين. حين تنظر إلى كل هؤلاء الأطفال الذين تعرف أنك أنقذتهم أو ستنقذهم من موت أكيد، تشعر بالرضا عن النفس وأنك لست سيئا إلى الحد الذي تحاول نفسك أن تقنعك به. وتذكرت عمل أنهار وشعرت بحنين غامر لأن أرى إبراهيم سامبا. 3. الأمر ليس سهلا. لقد استبقيت لك بعض العشاء، قالت برنادت في مرح وهي تساعدني على استبدال ثيابي. كانت جالسة تقرأ رواية فرنسية ما حين عدت إلى الدار الغرفة، فما إن رأيتها حتى تذكرت أغنية قديمة لفريق البيتلز تقول كلماتها: قد كانت نهاية يوم شاق، ظلت أعمل فيه كالكلب، وكان من الضروري أن أنام كلوح الخشب، لكن ما أن أعود إلى الدار وأرى ما صنعته بيديك حتى أشعر بأنني على ما يرام. أغنية شعرية كما ترى، برغم أنها تصفني بالكلب واللوح، ولكن الحقيقة ينقصنا شيء مهم هنا هو المسكن. أريد أن يكون لنا مطبخ وقاعة جلوس وجهاز تلفزيون، الحجرة التي تكرم بها علينا المدير واسعة حقا وبها أنتري مريح، لكنها ليست عشنا المقصود. وهذا عشائي قد سرقته لي زوجتي من الكافيتيريا حتى لا أضطر إلى الذهاب هناك وأنا منهك إلى هذا الحد. كأنما فهمت أفكاري على الفور قالت لي: هذه فترة مؤقتة، لا تنسى هذا، سنجد منزلنا الخاص في أنجوانديري. وجلست على الأريكة ألتهم الطعام دون أن ألوكه في فمي. المهم الآن أن أنام في الفراش كاللوحة كما تقول الأغنية، وأجمل ما في الأمر أن غدا إجازة، سأنام حتى الظهيرة ولتقطع ذراعي إن لم أفعل. قالت لي وقد رأتني أنهض بعدما انتهى الطعام القليل: لا تنسى أن تصلي، لا تدع الإجهاد يقهرك. نظرت لها في مودة وابتسمت، إنها تحترم كل ما أحرص عليه حتى ولو لم يكن من صميم عقيدتها. هذه هي برنادت التي صارت لي للأبد. الآن مرت 3 أشهر علينا هنا، لم يكن هناك أطفال في الطريق لأننا اتفقنا على تأجيل هذا المشروع حتى يكون لنا مسكننا الخاص. طبعا كان الاتفاق كذلك على أن أدرس باجتهاد، لكن الإرهاق وتغير المكان جعلني غير قادر على التركيز على الإطلاق، وكنت مستمرا في روتين حياتي المعتاد. لا يعني هذا أنني كنت دائما في قرى الكيكويو، أحيانا كنت أمارس عملي في قسم الجراحة، وكان عدد لا بأس به من الأصدقاء قد انضموا إلى عالمي، ولم أجد فيهم نماذج معينة جديرة بمقتها، لا أحد مثل إبراهام ليفي ولا أحد من هؤلاء الهولنديين المتعصبين الذين تكتظ بهم وحدة سفاري هناك. ليس هناك أستاذ علم أمراض متعالي مثل جيديون، ولا طاووس أمريكي متبختر مثل شيلبي. يوجد هنا وغد واحد اسمه أمفريد ستيجود، وهو للأسف المدير، لكني تعلمت أن أبتعد عنه ما استطعت، وكان هذا سهلا لأنه ابتعد بدوره عن برنادت ولم يكن مغرما بالتمتع بجمال عيني. لكن صدق أو لا تصدق، استدعاني إلى مكتبه ذات ليلة، كان هذا في 10 مساء. دخلت لأجده وحيدا في مكتبه الفخيم عطر الرائحة الذي تفعم جوه الموسيقى الشبيهة بالعطر ولا تدري مصدرها بالضبط. أحب هذه الموسيقى الأثيرية التي يصعب أن تعرف كيف ولدت. قال لي حين رأني: دكتور عظيم، ثمت أشياء لا أفهمها في تقارير داء كالأزار هذه. قلت له إنه مساء الخير، فلم يبدو على استعداد لتصديق هذه المعلومة، ثم جلست وأردفت في برود: لا أدري ما لا تفهمه يا سيدي، الأمر واضح. تأمل الورقة التي بين يديه وقال: تقول إن الوباء لم ينحصر لحظة عن قرى الكيكويو التي تزورونها. قلت: بعض المرضى تلقى 40 حقنة بنت ستام بلا أدنى استجابة، نحن لا نجرؤ على إعطاء المريض الواحد أكثر من 30 حقنة، لكننا كنا مضطرين. وأحسب أن البروفيسور سينوري ذكر شيئا مماثلا في تقريره. ثم أضفت مستمتعا بإثارة غيظي: الجديد هو أن حالات الوفيات في ازدياد مضطرد، والأهالي لا يعتقدون أننا نقدم لهم فائدة حقيقية. دعب ذقنه بإصبعين مفكرا ثم قال: وتقترح أن تأتي إلينا هنا لجنة من خبراء الأوبئة لفهم ما يحدث؟ قلت: هذا عملهم يا سيدي، كما أطالب بإبلاغ منظمة الصحة العالمية. قال: لكن هذا لم يحدث قط، فقط منذ جئت أنت. ابتسمت في تواضع وقلت: ربما كنت نحسا، لكنك لن تجد مرجعا طبيا محترما يتكلم عن النحس باعتباره من مسببات الوباء. لم يعلق وراح يحاول أن يبدو وسيما. بالتأكيد قالت له خالته إنه يبدو فاتنا حين يكون مهموما غارقا في الخواطر السوداء. حسنا، أعتقد أنها كانت مخطئة. قال لي بعد دقيقة من الوسامة: أنت إذن تريد الإبلاغ عن وباء من كالأزار يقاوم البنتوستام؟ قلت: بكل تأكيد يا سيدي، وقد قلت هذا في تقريري واحتفظت منه بصورة كي يكون كلامي مسجلا ورسميا. عاد يفكر ثم أخرج القلم وراح يدون شيئا على الأوراق وهو يقول: ليكن، سيكون عليكم أن تبدأوا سياسة أخرى. أريد أن تستعملوا فينجيزون والألو بيورينول، هذان هما خط الدفاع الثاني. وكان العقار الثاني معقولا ويمكن استعماله بنجاح، أما العقار الأول فغالي الثمن عالي السمية ويحتاج إلى مستشفى. عقار كهذا لا يمكن إعطاؤه تحت شجرة، لكني لزمت الصمت وقررت أن أبلغ سينوريه كي يرتب العلاج بطريقته طبقا للعقار الثاني. طبعا لابد من أن يجتمع المدير مع العاملين في المشروع وخاصة رئيسهم الفرنسي. قلت من جديد في إصرار البغال: سيدي، ما زلت أطلب رأي خبراء الأوبئة. قال: وأنا ما زلت أؤكد لك أنك ترس في هذه الآلة، ولا يجب أن يتكلم عن أي استقلالية، بل يعمل ويعمل ويعمل. وهكذا غادرت الغرفة وقلت لنفسي أنني أخليت مسؤوليتي. إذا شاء الرجل أن يكون مغفلا فهذا شأنه الخاص، أنا لن أغير الكون لمجرد أنني أحب ذلك، لست أنا من يمسك المقود. وكما توقعت، قال سينوريه: ليس الأمر بهذه البساطة، الصداع لا يشفى بالإسبرين، دعونا نجرب الباراسيتامول. نحن نلعب لعبة خطيرة هنا، ولا بد من وجود بروتوكول يتفق عليه الجميع ويوقعون عليه. قلت له في بساطة: كان رأيي دائما أن استجود قبله، هذا يفسر أشياء كثيرة. ابتسم برغمه ثم أعلن أنه سيعقد اجتماعا صغيرا مع الرجل، وأصر على أن أكون هناك معه. لن نكون وحدنا، لأن هناك اثنين آخرين من خبراء الأوبئة في سفاري سيحضران الاجتماع. إنه بحاجة إلى توقيعات، إلى آراء. 4. لابد من تشخيص دقيق. جلس الجميع إلى المنضدة الطويلة التي تذكرك باجتماعات مجلس الأمن، لو كان مجلس الأمن يجتمع على منضدة. وقد تناثرت السكرتيرات الحسنوات كالزهور هنا وهناك يكتبن، وأضعن ملفات محشوة بالأوراق أمامنا ثم أرفعناها بلا سبب واضح. وإحداهن راحت في توتر كأنما تقوم بعملية حربية، تضع زجاجات عصير البرتقال أمام الحاضرين. وكان هناك جهاز كمبيوتر متصل بجهاز عرض جداري، كما كانت هناك عدة أجهزة تسجيل تلتمع أضواءها في جشع. تبادلت نظرة ذات معنى مع سينوري، ثم همست قد أدركت أننا نفكر في الشيء ذاته. إن الوغد يعرف كيف يتظاهر بالأهمية. قال إنه قلق بالنسبة لهذا الموضوع بالذات. قلت: لا، لكنه يمثل القلق، لابد من كل هذا الصخب الهستيري كلما أراد أن يناقش شيئا حتى ولو كان انسداد بلوعة الحمام. كان الجالسون هم العبد لله طبعا وسينوريه، وأستاذ أوبئة ياباني اسمه ميكايومو، وأستاذ طب وقائي أمريكي اسمه ويدمارك. وبالطبع كانت هناك خبيرة في علم الأدوية لا أعرف جنسيتها بالضبط، لكنها أقرب إلى الروس. وكانت عين ستيجود تنظران لي نظرة من طراز: هل لابد لهذا الحيوان أن يكون معنا؟ فكنت أبدله نظرة من طراز: سينوري هو من طلب هذا، فلا رأي لك. بدأ الاجتماع بأن قال ستيجود وتظاهر بالوسامة والحزن: أعتقد أن السادة المجتمعين هنا يعرفون جميعا أننا نواجه مشكلة جديدة، وباء كالآزار يتزايد انتشارا وضروة في مجموعة من قرى الكيكويو التي نعمل فيها، هذه المجموعة بالذات هنا وهنا، وأشار بالمؤشر الضوئي إلى شريحة على الجدار تمثل جزءا من خريطة كينيا، وهنا وهنا الحالات تتزايد، عقار بنتوستام لا يؤدي عمله جيدا أو لا يؤدي على الإطلاق، وثمت واحد من العاملين في المشروع يقترح بحماس الشباب المتهور أن نبلغ منظمة الصحة العالمية عن وباء كالآزار لا يستجيب لعقار بنتوستام. تصاعدت صيحات الاحتجاج والاستنكار: يا لغباء الشباب، يا للحماقة. وأعتقد أن الأمريكي كان على وشك أن يصاب بنوبة قلبية، بينما السيدة كانت ستخرج مسدسا وتطلق الرصاص على صدغها. هذا كلام متهور جدا، كلام مبالغ فيه، إن كلمة كهذه ستحول وحدة سفاري إلى خلية نحل، ولا سوف يأتي كل علماء العالم إلى هنا ليروا كيف نعمل، بعد هذا سيسخرون منا للأبد. قال الياباني بلهجة متعقلة بعض الشيء: في كل مرة تم الإبلاغ فيها عن وباء كالآزار لا يستجيب لعقار بنتوستام اتضح أن التشخيص خطأ، وأن المرض كان ملاريا لم تشخص بعناية. أحب أن أعرف الطرق التي تتبعونها لتشخيص المرض. قال سينوري في كياسة: نعتمد على الصورة السريرية، نعتمد على اختبار الفورمول، نعتمد على اختبار إلزا هنا في سفاري. قال: وهل تجد هذا كافيا؟ قال سينوري: لو لاحظتم فنحن نعمل بأسلوب العلاج تحت الشجرة، ولا توجد لدينا إمكانات متحزلقة، لكني أعتقد أن اختبار إلزا كاف جدا. قال الياباني في ضيق: أول شيء يجب التأكد منه حين نجد مرضا يأبى الاستجابة للعلاج هو أن نتأكد من أنه المرض حقا. هنا قال المدير بلهجة الدكتاتور الحازم الذي يكره الجدل العقيم: أرى أن علينا أن نجرب استعمال عقاري الفينجزون أو الألوبيورينول. هكذا ببساطة ومن دون إفساح المجال للجدل الصفصطائي. قال الياباني وهو يصب لنفسه بعض الماء: أرى أن علينا فحص عينات النخاع العظمي والعقد الليمفاوية والطحال. ضم المدير كفيه وقال كمن ينصح طفلا شقيا: هل تعرف كم يتكلف هذا بالنسبة للفرد؟ دعك من نقل العينات وإعداد المزارع والصبغات، لابد لنا في سفاري من أن نتذكر الإمكانيات المادية وأن نعمل بأسلوب رخيص الثمن. قال سينوري وهو لا يخفي ضيقه: إن اختبار الفورمول لا بأس به ورخيص الثمن، خاصة ونحن نعرف أن هذه البلاد تغص بمرض الكالازار. قلت أنا في حماسة: لكني أعتقد أن رأي البروفيسور ميكايومو جدير بالاعتبار، إن الإنفاق على التشخيص قد يوفر علينا الإنفاق على علاج لا جدوى منه. نظروا لي ولم يقولوا شيئا، بينما نظر لي المدير نظرة من طراز من طلب رأيك، فنظرت له نظرة من طراز نصحت رأيي واضحة لأي طفل. لم يصبر المدير كثيرا وأصدر قراره الذي لا رجع فيه، مع وافر احترامي لعلم كل الأساتذة هنا، فإنني أنظر إلى الأمر نظرة بانورامية واسعة ترى العلم والإرادة وحساب التكاليف معا، وإنني لا أرى أن علينا تجربة عقار الألوبيورينول قبل أن نتكلم بصوت عالي عن هواجسنا. وهكذا انتهى الاجتماع وصار علينا التنفيذ. وفي الخارج مشيت مع سينوري الذي بدأ يثير غيظي في الفترة الأخيرة، شعرت بأنه لم يعلن عن آرائه بشكل واضح، وأنا أمقت الغاضبين في سرهم الذين يتمتعون بشجاعة البعيد عن متناول اليد. قلت له وأنا أضغط على أعصابي: سيدي، أنت مؤمن بأن الحالات التي نصادفها حالات كالازار لا شك فيها، وترى أن اختبار الفورمول كافي، برغم هذا أنت ترفض اعتبار الداء مقاوما للعلاج، ثم أراك غير متحمس لتجربة عقار ألوبيورينول، ألا ترى تناقضا ما في هذا الموقف؟ قال في حماسة فرنسية أصيلة: نعم لا أرى تناقضا، هذه حالات كالازار لا شك فيها، تقاوم العلاج بشكل لا شك فيه، لكن تجربة عقار ألوبيورينول ليست بالسياسة المثلى. قلت: السياسة المثلى؟ قال: نعم السياسة المثلى أن نزيد الجرعات من العلاج وننتظر النتيجة. ثم نظر إلى ساعته وقال مهموما: يجب أن أتجه إلى الصيدلية لإنهاء الإجراءات الإدارية، لابد من بدء العلاج الجديد في أقرب فرصة. وقفت وحدي متململا، لحسن الحظ أنه ليس من واجبي اتخاذ القرارات الذكية، كل ما علي هو أن أنفذ ما يطلب مني، ومهما كان غبيا لا جدوى منه، ومن الممتع أن يكون هناك من يأمرك بالأوامر الحمقاء، فلا تتحمل أنت وزر ذلك أمام ضميرك. قالت لي برنادت وهي تقلب صفحات إحدى المجلات الطبية: ما زلت لا أرى الأمر بهذه الخطورة، لقد وجد كلا أزار هنا ليبقى. قلت لها وأنا ألوح بجوربي الذي نزعته حالا: جميل، لكن المرض يتفاقم يوما بعد يوم كأننا لا نفعل شيئا، كأن كل هذا الإجهاد والصراع نوع من التسلية بدلا من لعب الشطرنج، والأداء أننا لا نفهم ما يحدث. ابتسمت وقالت: أنت تعرف أننا سنعود إلى وطننا سريعا ونترك لهؤلاء القوم مشاكلهم وصراعاتهم، فقط حاول أن تجيد دورك ما دمت معهم، يجب أن تكون من الباقين أحياء. تثأبت وقلت أن أمدد ساقي على الفراش: نعم نعم أصير سيرفايفر كما يقول الأمريكان، لكني متأكد من شيء واحد، هذا المرض ليس هو كالازار. قالت: هل تعني أن هناك مرضا يهاجم قرى الكيكويو ويسبب تضخم الطحال والغدد الليمفاوية وفقر الدم وهو ليس المرض الأسود؟ بالتأكيد. قالت: وما هو المرض؟ قلت: لا أدري، إن القائمة ثرية على كل حال، يبدو لي من العسير في عالم الطب أن يجد المرء مرضا لا يسبب هذه العلامات. فكرت قليلا، راحت تحك شعرها كأنما تستخرج الأفكار من فروة الرأس، ثم قالت: لا حل سوى الملاريا والدرن والتوكسولابلازما، لكن إثبات هذا سهل على كل حال، إما أنكم مجموعة من حمير الجر، وإما أن هذه الأمراض تتخذ طابعا عجيبا في كينيا. قلت: ربما كان الجوابان صحيحان، ربما كنا حمير جر تواجه مرضا غير مألوف. خمسة، تجري الرياح بما لا. تزأر السيارة التي ليس فيها ياي واحد سليم عبر الطرقات الوعرة الموحلة، لكني في نهاية اليوم عائد إليك. العرق والذباب يغمرني، أشعر أن الذباب هو الآخر متورط. ما ذنب هذا البائس كي يجد نفسه متورطا في بركة من العرق المالح؟ لكني في نهاية اليوم عائد إليك. يصرخ رجال الكيكويو في وجهنا، ثمة مشدة عنيفة مع تارو المترجم، وأحد رجال السود يشير لنا ويتكلم في عصبية. ثمة شاب ينظر لي ويبصق، إن الرسالة واضحة بلا ترجمة. أنتم تأتون لتأخذوا دمنا وتحقنوننا وتعطلون عن أعمال الراعي، وفي النهاية لا يبدو أنكم تفيدوننا بشيء. لماذا لا تتركون وشأننا؟ أعرف هذا، لكني في نهاية اليوم عائد إليك. تتفرق الممرضات ويبدأ توزيع العقار الجديد. سيتم إعطاؤه على 3 جرعات لمدة 10 أسابيع، وهو يؤخذ بالفم لحسن الحظ. أرى امرأة تبتعد حامل الكيس الذي يحوي جرعتها اليومية، تتجه إلى البئر وتتخلص منه في احتقار. إنها هكذا أفضل؟ أعرف هذا، لكني في نهاية اليوم عائد إليك. ذبابة الصحراء تحوم حولي، أعرف شكلها الآن واعتدت، وأعرف أن لدغتها ليست مزاحا. الآن أنا رأيتها وذببتها، فماذا عن الساعات التالية حينما أنهمك بالعمل ويشرد ذهني؟ لكني في نهاية اليوم عائد إليك. أمر بين حاشايا يرقد عليها المرضى، نفس المشهد التعس الذي يعرفه رجال وكالات الإغاثة. حقا لا جدوى من كل هذا المجهود الذي بذلناه فيما سبق. ثمة شيء ما خطأ، لكن ما هو؟ لا أعرف، لكني أعرف شيئا واحدا، أنا في نهاية اليوم عائد إليك. مر الآن 2 أسبوع، وقد حان الوقت لنبلغ المدير بما حدث. توجهنا إلى مكتبه العطري الفاخر، أنا وسينوريه. فدخل سينوريه على حين جلست أنا في الخارج وسط السكرتيرات الحسنوات اللائي يبعثرهن الرجل حيثما ذهب. سألتني إحداهن إذ وجدتني جالسا أتسلى بطقطقة سلميات يدي، وأنت يا دكتور ألن تلقى المدير؟ فتحت ذراعي كأنما أمسك مقودا وأصدرت صوت محرك، فنظرت لي في غباء وتساءلت ماذا تعني بالضبط. قلت في بساطة موتوسيكل، أنا مجرد موتوسيكل. قالت ما زلت لا أفهم. يضايقني هذا الغباء الأوروبي الذي لا حد له، متى يفهمون ما فهمه المصريون من قرون؟ قلت لها مفسرا أنا نوع من موكب التشريف للبروفيسير سينوري، وجودي هنا يضفي عليه أهمية لا بأس بها كما تفعل الدراجات البخارية التي تتقدم مواكب المسؤولين. بدا على وجهها كم أنا سمج، ولا ألمه، إنها لن تفهم أشياء كهذه ولو بعد 1000 عام. هنا اندلع صراخ ستيجود من الداخل ووثبت السكرتيرات في الهواء، لكني كنت أتوقع هذا. ماذا؟ لم يحدث أي فارق بعد العقار الجديد؟ بعد قليل خرج سينوري ممتقى الوجه قليلا وأشار لي أن أتبعه، فنظرت للسكرتيرة الحسناء وقلت لها هامسا هل فهمت الآن أهمية وجودي؟ أنا أضفي على خروج الرجل نوعا من الهيبة بدلا من أن يبدو مطرودا. قلت للبروفيسور الفرنسي ونحن نبتعد يبدو أنك أخبرته. هز عضو النحيل في توتر وضاقت عيناه الفرنسيتان الضيقتان في الأصل كعادة الفرنسيين، وراح يبرطم بالفرنسية ثم قال طبعا، والرجل يغلي الآن كمرجل. قلت وطلب منك البدء في إجراءات التحاليل العنيفة إياه. ابتسم في إرهاق وضع يده على كتفي متبسطا كعادة الفرنسيين أيضا، وراح يعد بأصابعه الطليقة تحليل ومزارع لنخاع العظام، خذعات من الطحال، صور دم متكررة، اختبار أليزا. يا للهول، إن الرجل أشبه بعفريت خرج من محبسه وهو ينوي أن يحيل الأرض خرابا تنعق فيه الغربان. قلت حان الوقت لهذه الخطوة، كان يجب عملها من البداية. وبشيء من التهذيب والكياسة أضفت سيدي أنا لا أزعم أن لي ربع قامتكم الشامخة، لكن الطب اليوم لم يعد يعتمد على الحدث، العملية فيما أفهم بالغة التعقيد، ولم يعد أحد يعتمد على إحساسه الشخصي بأن هذا هو المرض. لا بد من أن يدعم المعمل وجهة نظرك. وقديما قالوا عن الضرن بعد فحص المريض يكون الضرن احتمالا، بعد إشعة الصدر يكون الضرن اشتباها، بعد المعمل يصير الضرن حقيقة لا شك فيها. رفع إصبعه ليصحح كلامي، إلا في إفريقيا إن نقص الإمكانيات يجعلك تعتمد على الحدث أكثر من اللازم. لابد من مال، مال كثير كي تمارس الطب بالمثالية التي تتحدث عنها الكتب. ثم هز رأسه وأطلق سراحي وقال على كل حال لقد دارت العجلة ولا سوف نرى. وكان أعقد شيء في العالم أن تأخذ العينات، الأهالي لم يكونوا متحمسين لنا على الإطلاق الآن، وبالرغم أنهم مسالمون فإنني لمحت في عيونهم نظرات تنذر بالويل. تخيل أن تقنع هؤلاء بأن يسمحوا لك بثقب عظامهم للحصول على ما تريد من نخاع، وهي عملية لك أن تعرف أنها ليست بلا ألم، كما أننا كنا بحاجة إلى بعض عينات من الطحال، وهي عملية مفزعة برغم أنها ليست خطيرة جدا، إن هي إلا إبرة محقن عادية يتم غرسها في طحال متضخم أصلا، ومع بعض التخدير الموضعي. كان هذا يتم من حين لآخر من قبل، لكنهم كانوا يرون نتائج لا بأس بها دوما، أما الآن فهم يحسبوننا نتسلل أكثر. يتم أخذ العينات وزرعها على مزرعة تدعى NNN، وسرعان ما نعرف الحقيقة. لماذا تفشى وباء كلا أزار بهذا الشكل الغريب وسط القبائل؟ لماذا لم يعد يستجيب للعلاج؟ ثم السؤال الأهم، هل هو كلا أزار حقا؟ المهم أننا أخذنا عددا من العينات لا يقل عن 500 من 10 قرى، وكان على الإيراني عباس فرهاد طبيب المختبر أن يؤكد أو ينفي أن هذا كلا أزار. بالنسبة لي كان الأمر واضح، لقد رجعت كل شيء عن المرض فيما راجع طب المناطق الحارة، وبالتالي أعتقد أنني أعرف ما يعرفه هؤلاء السادة، مع حفظ الألقاب بالنسبة للخبرة طبعا، لأن الخبرة لا تباع في المتاجر ولا تجدها في الكتب. ولو اعتقدت هذا لصرت سخيفا كطفل عمره 3 سنوات يصر على أنه يستطيع قيادة طائرة للقمر. سينوري يعتمد على الصورة السريرية ذات اختبار الفورمول ذات اختبار أليزا. هناك أمراض عديدة تعطي نتائج خادعة في هذه الصدد. هل اختبار إلزا دقيق؟ بالطبع لا. إن الدرن والملاريا والتكسوبلازما لها تعطي نتائج زائفة في اختبار إلزا. بعبارة أخرى لا شيء يؤكد التشخيص إلا العثور على الطفيل القاتل في العينات التي وجدناها. وكان الأمر مؤكدا بالنسبة لي، هذه الحالات ليست كالأزهار، هذا مرض جديد أو مرض قديم يتخذ شكلا جديدا. كم من الوقت يجب أن ينتظر هؤلاء السادة كي يعرفوا أنني على حق؟ وكما توقعت جاءت النتائج من المعمل وكانت مثيرة بحق. المرض هو كلا أزار نفسه بلا زيادة أو نقصان. حسن، ماذا في ذلك؟ لا بأس من أن يكون المرء أحمق من حين لآخر على سبيل كسر الروتين، وحتى هومير يحني رأسه. المرض هو كلا أزار. كيف أصارحك بهذا يا برنادت؟ كنت أتمنى أن أفخر أمامك بأنني صائب الرأي دوما. على كل حال، حين عرف سينوري بالحقيقة اتسعت عيناه وقطب جبينه قلقا. كنت أتوقع أنه بالتأكيد فخور لأن طرقته الكفتجية في التشخيص برهنت على نجاحها، واتضح أنه بالفعل يملك إحساسا صائبا بالأمراض، لكنه على كل حال لم يبدي هذا وقال: هذه المرة يجب إبلاغ منظمة الصحة العالمية، لدينا وباء كلا أزار لا يستجيب للأدوية المعروفة. ثم أردف ويرفع سماعة الهاتف: بالأحرى لا يستجيب لأي دواء على الإطلاق. 6. شيء جديد. يمكنني أن أسمعكم بشكل أفضل لو تكلمتم في هدوء. كان هذا هو المدير يحاول منع الثيران المتصارعة في مكتبه من الصياح. كان نفس السادة مجتمعين، أنا وسينوري وأستاذ الأوبئة الياباني ميكايومو وأستاذ الطب الوقائي الأمريكي ويدمارك وخبيرة علم الأدوية المجهولة لابد أن اسمها إيكاترينا، لا توجد امرأة روسية تدعى إيكاترينا. كانوا تصايحون وتبادلون الاتهامات، وكان ملخص ما قالوه هو: يوجد الكثير من كلا أزار في البلاد هذه الأيام، هذا الوباء لا يشفى. 3. لقد أضاعت وحدة سفاري وقتا ثمينا ومبالغ طائلة في علاج لا جدوى منه، ولو تحركت بشكل منطقي سليم لعرفنا المشكلة في وقت مبكر أكثر. 4. الآن لابد من أن تتدخل منظمة الصحة العالمية، ولسوف توجه لنا الكثير من اللوم على تأجيل إبلاغها باعتبارنا مجموعة من الهواة. 5. لابد كذلك من تقديم كشف حساب للسلطات الكينية. ماذا كانت الوحدة تفعل طيلة هذا الوقت؟ لماذا لم تبلغ وزارة الصحة؟ 6. كل هذا بسبب الإدارة الحمقاء المغرورة التي لا تقبل أراء أحد وتتعامل بديكتاتورية لا شك فيها. طبعا كنت موافقا على كل هذه النقاط، وبصفة خاصة النقطة السادسة، وصارني أن ستيجود بدأ كفأر في مصيادة، حتى إنه نسي التظاهر بالوسامة لمدة 5 دقائق كاملة. عندها بدأ لي على حقيقته بفكه الأبله المتدلي وعينيه الصغيرتين الشريرتين والعرق النابت على جبينه، ولم يكن هناك الكثير مما يمكن عمله ما عدا اللوم. طبعا كان لابد من أن تتحرك العجلة بالشكل الصحيح وأن يتم إبلاغ المنظمة. كنت جالسا أتابع هذه المناقشات حين شعرت بأنني على غير ما يرام. أعرف هذا الشعور الكريه، الرغبة في القيء والإحساس العام بعدم الاتزان حتى لا تشعر بأن المائدة تسبح وترتفع نحوك، شعور بأن الأرض أقرب من اللازم وأن العالم أصفر من حولك. أخيرا لم أستطع التماسك فتخليت عن جلستي وأفرغت معدتي على الأرض. ماذا دهاك؟ كذا صاح سينوري وهو يثب من مقعده، لكني كنت منهمكا بنجاح في العمل الذي بدأته، وكنت أشعر بأنني في أسوأ حال. وسمعت المدير العبقري يقول إن الفتى في أسوأ حال، خذوه إلى العنابر. وتحسس سينوري جبهتي وقال هو محموم كذلك، ربما هي الملاريا. مسحت فمي بالمنديل وقلت أنا أرتجف، كلا ليست الملاريا، أنا أتعاطى أقراص الوقاية من الملاريا. ليكن، كف عن التعليقات الذكية، سيكون من الجميل أن تخرس بعض الوقت. ولا أدري كيف ولا متى نقلوني إلى الفراش، كنت في حالة مثيرة من الغيبوبة التي تظل العينان فيها مفتوحتين، لم أكن أرى ولا أفهم، لكني كنت مفتوح العينين أرد على من يكلمني. كيف؟ هذه هي الحالة الغريبة التي كنت أمر بها. مع المساء كانت حالتي تتحسن، وأدركت أن الحرارة هبطت، وكنت راقد الآن في فراش بقسم الأمراض المعدية، وجواري برنادت وقبدت عليها علامات قلق لا بأس بها أبدا. قلت لها في إنهاك لا تخافي، لن أموت بهذه البساطة. قالت وهي تفتعل ابتسامة من قال إنني خائفة؟ أنت لا تتصرف كالناس أبدا ولا تموت أبدا حين يبدو أنك ستفعلها. كان سينوري واقفا على بعد خطوات فقال لي وهو ينزع مسمعا أذنيه لا يمكن الحكم على سبب توعكك بهذه السرعة، ربما كان الإرهاق أو ما نسميه نحن فيروس 24 ساعة الذي يأتي ويذهب قبل أن يتبين أحد ما هو. أعتقد أن بوسعك الذهاب لتنام في غرفتك وغدا نستكمل الفحص. قلت هل هذا يعني أنني بخير الآن؟ قال أرى هذا، فقد ثمت نقاط يجب استضاحها غدا. كنت بثيابي الكاملة فتحاملت حتى تمكنت من مغادرة الفراش وتوكأت على كتف برنادت، ثم اتجهنا للباب. بالتأكيد أنا أتحسن، أعرف هذا وأشعر به، أنا طفل من النوع الذي لا يقبل التنازلات، وقد اعتدت أن أكون وافر الصحة، لا أريد أن أفقد شيئا من هذا الحق المكتسب. لكن الناس تمرض وتصاب بالإعاقة وتموت، هذا هو ديدن الحياة، وما من أحد يصاب بالمرض وهو يشتهي ذلك. وهكذا ذهبت إلى حجرتي وتناولت العشاء الذي أدخرته لي برنادت بشهية لا بأس بها. بعد العشاء جلست جواري على الأريكة وسألتني السؤال الذي أجلته كل هذا الوقت، هل أصبت بالكلازار؟ نظرت لها وشعرت بأن العصارة الحمضية تتجمع في حلقي. لابد أن بركان إتنا لم يقذف حممه بنفس الحماسة برغم تاريخه الأسود المعروف. كنت أخشى أن تسألني هذا السؤال. لا تكي لم تسألي هذا السؤال. ابتلعت ريقي وقلت لها لا أدري، أعتقد أن داء كلازار نفسه لا يعرف إن كان عندي أم لا، ولكن لماذا تسألين؟ وضعت قبضتها تحت ذقنها مفكرة وقالت الدليل العرضي، عندما يمرض شخص يتعامل مع الكوليرا نعتبر حالته كوليرا إلى أن يثبت العكس، وأنت غارق في مستنقع كلازار منذ أسابيع لا حصر له. قلت لها ما معناه فأل الله ولا فألك، لكن هذه من اللحظات التي يستحيل فيها أن تنقل إلى اللغات الأخرى معنى عربيا حميميا وفيه ما فيه من إيحاءات. لابد من شيء أكثر أهمية من الدليل العرضي، من حق من يعالج الكلازار أن يصاب بالزكام أو التهاب اللوزتين على ما أظن. قالت بنفس الإصرار هل نسيت اللدغة؟ وهنا بدأت أسترجع الحادثة الصغيرة التي وقعت لي منذ 3 أشهر، الحادثة التي محيت عن ذاكرتي تماما. علاء، ما هذا الشيء على عنقك؟ كنت يومها أقف أمام المرآة بالفانيلا الداخلية أحلق، أعني أشذب ذقني، وكنت شارد الذهن أدندن حين رأيت في المرآة برنادت تقف خلفي وتنظر في فضول إلى قفاي، الأمر الذي بدا لي غريبا. الزوجات لا يهمن حبا بأقفية أزواجهن حتى ولو كانت الزوجات كنديات. تحسست عنقي في الموضع الذي يعلو ياقة القميص عادة ثمت عقدة غريبة صلبة قليلا بحجم حبة الفول، لو أن هذه الحبة كانت من سلالة ممتازة. قلت له أنا أعود للحلاقة، هذا لا شيء، أنت تعرفين العرق والقذارة التي أعيش فيها. قالت ليس بهذا اللون، وفتحت حقيبة يدها وأخرجت مرآة وقفت خلفي لا تمكن من رؤية ما تراه هي. حقا رأيت العقدة ولم يكن منظرها مريحا، كانت بنية اللون صلبة لامعة، عقدة شريرة فعلا من الطراز الذي ينذر بالويل. قلت له وأنا أجفف ذقني نحن في عالم مفعم باللدغات. لو ترك 10% فقط من الحشرات التي تلدغني طيلة اليوم أثرا لاعتبرت أنني سعيد الحظ. قالت شاردة الذهن: لا تستخف بالأمور يا علاء، إن اللدغة في إفريقيا الاستوائية قد تساوي حياتك ذاتها. قلت: سأتذكر هذا. بعد أسبوع اضمحلت الحبة توطئة لأن تختفي تماما من جلدي ومن ذاكرتي، وصنفتها ضمن مئات الأشياء التي تحدث لنا ولا ندري لها أي تفسير. الآن عادت الذكرى إلي وعادت إلى برنادت. المشكلة في هذه الأمراض ذات فترة الحضانة الطويلة أنها تلعب اللعبة بشروط غير عادلة، تلعبها بقسوة. أنت تصاب بلدغة وتجد أنه لم يحدث شيء وأنك نجوت، وتمر شهور وربما أعوام، وبعدها يخبرك الأطباء أنك كنت أحمق وأنك أصبت بداء الفيل أو كلا أزار أو عمل أنهار أو مرض النوم وليس جنون البقر ببعيد. هذا رجل يصاب بجنون الأبقار لأنه التهم لحما مصابا منذ 10 أعوام. كنت أكره القسوة في كلماتها وإصرارها على تأكيد ما أكرهه، لكنها كانت عملية جدا وواثقة من منطقها. وكنت أفضل في هذه الظروف زوجة كاذبة تقول لي أن ما أعانيه مجرد سوء هضم بسبب التهام الفطائر ليلة أمس. أما هذه الزوجة فتصر على أن أعتبر الأمر كلا أزار وعلي أن أطلب كل الفحوص الممكنة غدا. قلت لها إنني سأفكر. هنا وكأنما بفعل المجهود شعرت بالنار تتصاعد من وجهي ومن عيني. العرق يغمر جسدي وقد عاودتني رغبة القيء. فقد شعرت بها تساعدني على الرقاد في الفراش، وأداها الباردة المريحة تتحسس جبيني ثم همست. لقد عادت الحمى، سأبلغ سينوريه. قلت: لا لا لا أريد، سأرجئ كل شيء إلى الصباح. ثم طلبت منها أن تذيب قرصين من الأسبرين الفوار في كوب ماء وشربته، ثم غصت في الفراش بالمعنى الحرفي للكلمة. وكانت قوافل الكوابيس تنتظرني مكشرة عن أنيابها، وكان أفرادها يرقصن طربا: هو ذا أحمق جديد، هو ذا أحمق جديد، سنمرح كثيرا يا شباب. 7. المرض الأسود. هل كررت العنوان؟ لم أعد أذكر، فلا تنسوا أنني محموم. قال لي دكتور رالف موريسون مختص الجراحة البريطاني: لسوف يكون هذا مؤلما. صحيح أننا حقنا مخدرا موضعيا، لكنك بالتأكيد ستشعر بشيء ما. كنت راقدا على ظهري أرمق ضوء الكشاف في غرفة الجراحة، شعور يذكرك بالكوابيس القديمة المرتبطة بالجراحة، ذكريات معينة في أذهاننا عن القرابين الوثنية القديمة. لله ما أصعب المرض، خاصة بالنسبة لطبيب اعتاد أن يرى المرضى ولا يكون منهم. كانت عملية أخذ عينة من الطحال بسيطة يمكن أن يقوم بها أي واحد، لكنهم على سبيل المجاملة جعلوا مختص الجراحة يجريها لي. شعرت بالإبرة فتنهدت، لكنه قال في حزم: لا تتنفس. كان سينوري أول من شك في الأمر عندما فحصني بعد ما حدث في الاجتماع. لقد شعر بالطحال وشعر بالكبد متضخمين إلى حد ما. صحيح أنني لم أصل إلى درجة السوء التي أراها في المرضى، لكن الرجل بدأ يشك ولم يخبرني بشيء حتى لا يفسد ليلتي، لكنه في الصباح الباكر جاء إلى حجرتي وأصر على أن أصحبه إلى المختبر. كانت نتائج الأبحاث تباعا جميلة جدا، جميلة بالنسبة لطفيل الليشمانيا طبعا وليس لي. صار من الواضح الآن أنني مصاب بداء كلا أزار المخيف، فلم يبقى إلا فحص عينة الطحال وزرعها على مزرعة تريبل إن الشهيرة، والنتيجة طبعا تحصيل حاصل. لكن لم يعد أحد يعتمد على الحدث الآن، ليس ثانية. وانتظرت في قلق في عنبر الحالات المعدية، انتظرت ومع انتظرت برنادت. لهذا يتزوج الناس من حين لآخر، أنت لست وحيدا أبدا، هناك من يعبأ بك، هناك من يخاف عليك حقا، هناك من ينتظر النتيجة في قلق، هناك من يجفف عرقك كلما احتشد على جبينك، هناك من يهتم. وقلت لنفسي أنني سأموت بالتأكيد، لكني سأموت سعيدا على الأقل. لماذا سأموت؟ لأنني لست أحمق، أنا من الطراز الذي لا يتعلق بآمال زائفة. لو كان هذا هو كلا أزار، وهو كلا أزار حتما، فلا علاج له. أنا مصاب بالمرض الذي سبب كل هذه المشاكل وعجزت كل عقيقيرنا عن شفائه. سأكون حالة مثيرة للاهتمام بالنسبة لأطباء الصحة العالمية، ولسوف ينفثون غلاينهم في حكمة وهم يدرسون حالتي، ثم يشرحون جثتي باستمتاع، ولربما علقوا رأسي في مدخل مركز منظمة الصحة العالمية. كانت أمي متأكدة تماما، هي وصديقي أشرف، أنني سأعود بوباء لا شفاء منه وأقضي عاما أو عامين بين المستشفيات توطئة لأن أموت. يبدو أنهما كانا على حق. عند المساء جاء سينيوري ليزف لي النبأ. هذا وباء كالآزار كما تكلمت عنه كتب الطب. قلت: ألا بارك الله فيك، وماذا عساي أن أفعل؟ ضاقت عيناه الفرنسيتان الضيقتان أصلا، وازداد حول عينيه الفرنسيتين الحولوين أصلا، وقال: لا شيء، سنبدأ بإعطائك البنتوستام طبعا. قلت: فإن لم يفد؟ قال: كان الألوبيورينول أو الفينجيزون أو البارومومايسين، ربما استطعنا الحصول على بعض الجاما أنترفيرون، فأنت طبيب وتستحق معاملة خاصة. نظرت إلى برنادت وابتسمت برغمي، ثم قلت للرجل المتحمس: فإن لم يفد؟ قال: نستأصل طحالك، هذا يفيد في عدد لا بأس به من الحالات، طبعا ستختل مناعتك وقتها وسيكون عليك أخذ بعض اللقاحات للأبد. شعرت بحق بأنني ملك وأن الغد باسم يحوي آلاف الاحتمالات الشائقة، واسترخيت في فراشي وقررت أن أترك معول الأيام كي يعني بي. قال برنادت وتمسك بيدي: لكني معك، لا تنس هذا، أنا زوجتك. قلت: لو نسيت هذا لقضيت الآن من الكرب. كانت الأيام التالية رائعة كما لابد أن تتوقعوا. لقد جربت العدوى في سفاري، لكني لم أجرب قط الإصابة بمرض ليس له علاج. تلقيت الكثير من حقن البنتوستام في الوريد، وتذكرت ما قاله الأمريكان عندما تلقوا نفس العلاج للبلهارسيا في مصر في أثناء الحرب العالمية الثانية. كان الواحد منهم يشعر بعد حقنة واحدة من الترطير بأن قطار بضاعة مر على جسدي. هذا أقل ما يوصف به عقار البنتوستام ابن عم الترطير. ولأسباب كهذه كان الفلاحون المصريون يكفون عن طلب العلاج بعد الحقنة الأولى، ويفضلون الحياة بالبلهارسيا في أجسادهم على الموت بعلاجها. كان هذا طبعا قبل أن يتحول علاج البلهارسيا إلى أقراص أربعة يبتلعها المريض ويعود لممارسة حياته الطبيعية. الحقيقة أن البنتوستام استخدم أولا لعلاج الكلى أزار، وحقن به الجنود المصريون المصابون بالمرض في السودان. هنا لاحظ الرجال أن الدم الذي كان يظهر في بولهم بسبب البلهارسيا قد اختفى. هكذا عرف العلماء أن نفس العقار يصلح للكابوسين معا، الليشمانيا والبلهارسيا. ما علينا، أن الاستطراد مغري دائما بالنسبة لي كما تعلمون. مر علي أسبوعان من الحقن اليومية، وكان سينوري يتابع مراحل المرض ويجري فحوص الدم بنفسه. الحقيقة لاحظ برنادت أنني كنت أتحسن. قد يبدو هذا غريبا وبلا تفسير، لكنه حقيقي. وفيما بعد جاء تقرير المعمل ليبرهن على الشيء ذاتي. زاد وزني وتحسنت شهيتي، ولم تعد الحمى تزورني، ثم أن الطحال والكبد بدأ ينكمشان ويعودان لحجمهما الطبيعي. في بداية الأسبوع الرابع سمح لي المدير بأن أعود للعمل، لأن الرقاد في الفراش دون عمل شيء كاد يصيبني بالجنون. هكذا أنا على كل حال، أشعر بالملل من العمل المرهق ورتابة الحياة اليومية، فإذا حصلت على إجازة إجبارية لم أعد أعرف ما أصنع بنفسي. وهكذا دخلت مع برنادت قسم الجراحة، فتصايح بعض الأصدقاء حين رأوني، وصافحت برنادت أحدهم بأسلوب أعطني خمسة كما يفعل لاعبو السلة الأمريكان عند إحراز هدف، وصاحت: هل ترون؟ هذا هو علاء عبد العظيم الذي لا يستطيع الموت أن ينال منه. تذكرت مشهد شفاء ريتشارد قلب الأسد في فيلم النصر صلاح الدين، وهو يخرج لجنوده بعد مرض طال، ورحت أداعب هذا الطبيب وأمادح ذاك. الحقيقة أن مجهود جعلني أرتجف، وبدأ عرق بارد يتكاثر فوق جبيني، لكني تماسكت. أنا أكره المرض وأكره أن يقال عني أنني لم أشفي بعد. لاحظت أن برنادت تنظر لي في قلق بعيني الأنثى الذكيتين، ثم همست: هل أنت بخير؟ قلت: طبعا. تذكري أن الكلى أزار ليس التهابا في الحلق، إنه مرض مميت وقد نجوت منه بعون الله. لكني بدأت أشك في قدرتي على مواصلة العمل. لحسن الحظ أنقذني استدعاء لي، المدير يريدني. لماذا؟ لا أظن يريد التهنئة، ولو قهرني المرض لاستدعى الليشمانيا إلى مكتبه ليهنئها بنفسه وأمنحها علاوة. قال برنادت في غل الوغد: ماذا لا يجيء هو بنفسه، أنت المريض الناقه وهو الصحيح. قلت لها في بساطة: لا عليك، الرجل حريص على سمعته كوغد، وهو لا ينوي أن يضيع ما بناه طيلة هذه السنين. قالت إنها ستوصلني إلى هناك ثم تعود إلى عنابر الأطفال، فتمنيت لها الخير ودعت رفاقي متجها إلى الإدارة. وعلى باب المدير ابتسمت لي برنادت وكورت أنفها بأسلوب التشنيكة الذي جعلني سمكة تتخبط في شبكها منذ رأيتها أول مرة في سفاري، وانصرفت. اجتزت قاعة السكرتارية المفعمة بالحسنوات وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الفاكس كأنها سكرتارية جوبيتر شخصيا، لو كانت له سكرتارية. وحيتني السكرتيرة إياها قائلا: قد عاد الطبيب الهمام شهيد الواجب، هل أنت اليوم بشخصك أم تلعب دور دراجة بخارية؟ قلت: بشخصي، المدير يريدني. وهكذا دخلت الغرفة المهيبة لأجد أكبر مجموعة من الوطويت رأيتها في حياتي. كان هناك عدد لا يقل عن 10 من السادة المهمين جدا الذين لا أعرفهم، لكني رأيت في الركن سينوري يشرب بعض المرطبات، والياباني ميكايومو، وكان الطابع العام للغرفة هو الاحتلال، مثلما وجد الضباط الفرنسيون أن رؤسائهم صاروا ألمانا في أثناء الحرب العالمية الثانية، ولم يعد المكان مكانهم، ولم يعودوا أصحاب الكلمة العليا في دارهم، لقد جاء الغرباء ليسيطروا على كل شيء. قال لي استجود وهو مدفون في أحد الأركان: تعال يا دكتور عبد العظيم، يسعدني أنك شفيت تماما. طبعا لم يسعده هذا، لكن التقاليد الحضارية التي تمنعنا للأسف من إطلاق الرصاص على كل من لا يروق لنا، وبدأ في تعذيبي على الفور بذكر قائمة طويلة عملاقة من أسماء هؤلاء السادة: البروفيسور فلان والدكتور علان والأستاذ كذا، وهي قائمة لا يمكن أن أتذكرها ولو بعد مليون سنة، إنهم مجموعة من الناس وهذا يكفي على كل حال. إن شفاءك قد أثار موجة من التفاؤل، لكن أثار كذلك بحرا من علامات الاستفهام، لماذا شفيت؟ قلت: لا أدري يا سيدي، لكن لا أحسب هناك من يلومني على ذلك. قال أحد الجالسين وهو سويدي من رجال الصحة العالمية: عرفت هذا لأنهم يبدون دائما هكذا. الفكرة هنا يا دكتور عبد العظيم أنك أصبت بنفس الوباء الذي أصاب الكيكيو، كلاكما تلقى العلاج ذاتي، أنت شفيت بينما هم ازدادوا تدهورا، ألا يثير هذا علامات استفهام؟ فكرت قليلا: حقا خطر لي الشيء ذاته مرارا، لكن الإجابة منطقية. بلى، لكن هناك دائما سلالات مختلفة من نفس الطفيل تختلف استجابتها للعلاج، إن هذا موضوع طفرات واختلافات جينية أنتم أدرى بها. قال: من المنطقي أنك أصبت بذات السلالة التي أصيب بها أفراد الكيكويو. قلت له وقد بدأت أتوتر بلا سبب كأنني في امتحان شفوي موضوعه هو: لماذا شفيت ولم تمت أيها الشيطان؟ ربما كان السبب هو أنني غير أسود، كما تتصرف الملاريا تصرفا غريبا إذا أصابت البيض، يختلف كلية عن تصرفها مع السود. إن الأمثلة على هذا كثيرة على كل حال، الدرن يتصرف مع السود مثلا بشراسة غير معتادة، بينما يسلك سلوكا عاديا متوقعا مع البيض. مرضى فقر الدم من نوع الخلايا المنجلية يقاومون الملاريا أكثر من سواهم. هناك دائما تفسير ما، لكن رجل قال وهو يشعل غليونا يحتاج إليه مظهره: لا بأس بها افتراضات، لكننا لا نقبل الافتراضات، وعلينا أن نبحث بعناية وندرس الطرز الجيني لطفيل كلا أزار الذي أصابك، وذلك المتفشي هنا، وعندها يمكننا أن نفهم. 8. نحن ندنو من الحل، لكني برغم كل هذا أعرف أنك تنتظريني. كما تتوقعون كانت الأيام التالية فترة لا تنتهي من البحوث، وتحول المختبر إلى خلية نحل، وأرسلت أجزاء من أنسجتي إلى أجزاء المعمورة. لابد أن أنفي صار في هيوستن وظفر قدمي في بيرن. في هذه الفترة تلقيت خطابا من سفاري الأولى، كان الخطاب من أرثر شيلبي طبعا، ماذا ظننتم؟ لا أحد مثله يكتب بهذا الخط الجميل المنمق، لقد اشتقت الرجل بحق برغم أنه ثرثار وممثل لا يخلو من الادعاء، لكنه ظريف ومفيد من دون شك. كان خطابه ردا على خطاب سابق حكيت له فيه كل شيء، سأحذف هنا ما يهمني وحدي في الخطاب وأقص عليكم ما يعنينا أمره، وكان رده كما يلي: وليس هذا ذي بال، نعود إلى قصتك الغريبة عن داء كالازار. من المؤكد لي أن الوباء لم يغير نمطه الجيني ولا استجابته الدوائية في منطقة كينيا، أعرف أن المختبر سيبرهن على هذا بشكل مؤكد، لكني أعرف ما أقول، ولقد استعنت بالخريطة الجينية الموجودة على الإنترنت، وأؤكد من جديد أن السلالات التي تقاوم البنتوستام لا وجود لها في وسط القارة. ما معنى هذا؟ معناه أن المرضى لم يصابوا بمرض غامض، هم فقط لم يتلقوا العلاج الصحيح بينما تلقيته أنت، وهذا يثير أسئلة خطرة هنا: كيف ومتى تم تبديل العلاج أو إغفاله؟ هذه هي النقطة التي يجب أن يبدأ بحثك منها لو كنت مهتما بالأمر، أو يبدأ الآخرون منها لو أرادوا الجواب الصائب. أما بالنسبة لموضوع زواجك المفاجئ هذا فأنا إلى هنا ينتهي الكلام العام وأبدأ الكلام الشخصي، كلام الرجل منطقي وكان يجب أن أفكر فيه من البداية. المرض لا يستجيب، المرض هو المرض، إذن ليس العلاج هو العلاج، لكن ما معنى هذا؟ لابد أن أخبر سينوري بشكوكي ومن ثم أجد إجابة معقولة. لو بدأت بالمدير فلن أظفر بشيء على الإطلاق. إن الرجل لا يطيقني، ثم هو أحمق كالخراتيت، ولسوف يفعل فقط ما يراه صوابا. وهكذا جلست مع سينوري في مكتبه حيث كان يتسلى بتقليد لوحة شهيرة لديلاكروا، وقلت له خلاصة ما فكرت فيه وفكر فيه أستاذ سفاري الأمريكي الغندور. قال لي سينوري دون أن ينظر نحوي: جميل جميل، إن أرثر شيلبي لا بأس به بالنسبة للأمريكي، وقد قرأت له بحثين لا بأس بهما عن ناكالا ناجا. إنه يملك أدوات الباحث ويمكنه بشيء من الجهد أن ينجح. ابتسمت في سري حين سمعت هذا. لو سمع شيلبي ما يقال لجن جنونه، هو الذي يعتبر نفسه عميد البحث العلمي في العالم. وصل سينوري الكلام المباح: القصة هي أن علينا أن نتأكد أولا من أن المرضين هما الشيء نفسه. قلت: بلا شك هما المرض نفسه. قال: عندها نتخذ القرار الصحيح. والآن متى تنفض عنك هذا الغبار أيها الشاب وتعود إلى قرى الكيكويو؟ كنت أعرف أنني على أتم استعداد، على الأقل أنا منيع ضد هذا الوباء الآن، وقد أصاب بأي شيء ما عدا الكلازار، وكنت أعرف كذلك أن برناديت لن تمانع. هذا عملي وعلي أن أقوم به. قلت: لو أردت أن يكون ذلك غدا فلا مانع، لكني أريد أن تستخدم نفوذك وتتحفظ على كل ما لدينا هنا من عينات بنتوستام وألوبيورينول قبل أن يتم تبديله. لن ننتظر كل هذا الوقت ليثبت أننا تأخرنا أكثر من اللازم، بل لعلنا تأخرنا أكثر من اللازم بالفعل هذه المرة. ابتسم وقال: لا تقلق بهذا الصدد، لا يمكن أن يتم الأمر بهذه السرعة. كنت قد نسيت الطرق الوعرة والغبار وضوضاء السفر، لكني رحت أحمد الله على نعمة الصحة إنما السيارة تقعقع عبر الطرقات نحو القرية التالية، وهي ماندونغوا التي لابد أنكم تعرفونها الآن. ماذا؟ نسيتم الاسم؟ إنها القرية التي وجد فيها المرحوم ويلسلي جمجمته. لقد تم مسح هذه القرية من جديد، بينما كنت أنا مريضا، وتبين أن هناك عددا لا بأس به من حالات الكلازار، وبدأ العلاج، لكن الأمر ازداد سوءا كما هو الحال هذه الأيام. لقد صار لي أصدقاء لا بأس بهم في هذه القرية، وصار الزعيم صديقا إلى حد ما، ولهذا كان هو الأكثر تحفظا في التعبير عن خيبة أمله من علاجنا. لقد هز لغده البدين اللامع كجلد الباذنجان وقال على لسان مترجمنا: لم نرك منذ زمن يا دكتور، الأمور سيئة هنا. وكانت عيناه تشيان باتهام صامت ولوم لا شك فيه، ولكنه كان يبتسم في مواد رسمية دبلوماسية. قلت له إنني أعرف ما يعانون منه لأنني أنا بالذات أصبت بالشيء ذاتي، لكننا في الطريق على السيطرة على الوباء، يمكن أن أؤكد له هذا. وتفرقنا لأداء عملنا، راحت الممرضات ووصلنا ما بدأناه منذ زمن، حقن المرضى بالبنتوستام طبقا لجدول. لم تتغير هذه السياسة لأن المرض برهن على أنه كلا أزار بلا زيادة ونقصان، كما أن عقار ألوبيورينول لم يظهر نجاحا على الإطلاق. هذه المرة رحت أراقب الفتيات في اهتمام، كنا خمسا، ومن المعروف أنهن يأتين إلى هنا يوميا بالتناوب، أي أنه لا يجب أن يكون هناك طبيب في كل مرة لأن الأطباء يأتون يوما بعد يوم، إن معهن قوائم الأسماء ويعرفن من تلقى العلاج ومن لم يتلقه. وإنني لا أسأل نفسي، أولاهن اسمها موالا وهي سمراء بلون الفحم، فتاة نحيلة تعسة لا تتكلم كثيرا، ويبدو أنها من الكيكويو هي نفسها. الثانية والثالثة امرأتان متزوجتان شديدة البدانة، لا أذكر اسميهما لأن هذه الأسماء تتشابه. وعلى كل حال يصير الاسم قليل الأهمية حين تتحول إلى جوال من الشحم وزنه يزيد على 100 كيلوغرام. إن الأسماء لن تضيف لك شيئا وقتها، الأسماء خلقت لمن يمكن نسيانهم من أمثالنا. الرابعة ممرضة تايلاندية رشيقة حسناء، يبدو أن اسمها مادو، وهي من الطراز الذي يذكرك بالطيور في الحجم والسلوك والطول وعادة الطعام وكل شيء. طبعا فتاة كهذه لا يمكن نسيان اسمها. الخامسة ممرضة كينية من نيروبي، وهي متحضرة ومثقفة نوعا، كما أنها بارعة جدا، واسمها ماريان. من هذه الممرضات يمكن أن يلعب هذه اللعبة القاسية؟ لو تركت الخيال البوليسي العنان لاتهمت التايلاندية طبعا. الجميلات هن المجرمات دوما كما علمتنا السينما، ولربما كنت ما زلت تحت تأثير حسناء أسيوية أخرى هي ميرا جوران، مما جعلني أشك في هذه الجريمة. تحتاج إلى ثقافة، فلتكن ماريان هي التي، أم أنها الأولى؟ تبدو معقدة كارهة للحياة ونفسها، لن أعرف أبدا ما لم ترتكب إحداهن خطأ فاحش. لكنني كنت أعرف شيئا مؤكدا، من الآن فصاعدا سينحسر الوباء، لأن متهمة تعرف ما نفكر فيه وما يتهمس به الجميع، ولن تتلاعب بالعلاج ولا سوف تعطيه كما هو مفروض. لن تكون هناك خدعة قذرة جديدة. على سبيل الاحتياط دسست زجاجتين من زجاجات الدواء في جيبي خلصة، وقررت أن أطلب من أحدهم تحليل المحتويات بمجرد العودة إلى سفاري. قمت كذلك بمراقبة أسلوب إعطاء العلاج، وكان كل شيء على ما يرام. طبعا لن توجد أخطاء من الآن فصاعدا، ولعل هذه مزية ما حدث. ربما لن نجد الفاعل ثانية، لكنه لن يفعل ما يفعله مرة أخرى. 9. من هي؟ قال لي سينوري وهو يرشف الكابتشينو الساخن في نشوة: القاعدة الأولى في التحقيق هي أن تحدد من يستفيد من الجريمة. هذا يقود رجال الشرطة إلى حل أكثر الجرائم الغامضة. قلت له شارد الذهن: قال: لو استطعت أن تقتحم عقل هؤلاء الممرضات وتضع نفسك مكان كل واحدة منهن لاستطعت أن تعرف. أضاف: بعد هذا يأتي دور تحديد من أرسلها ومن علمها أن تفعل ما تفعله. وكنت أريد أن أقول له شيئا واحدا، وهو طبيب بارع، أقر له بهذا، لكنه لا يملك أي من المواهب البوليسية، وقد جربت آراء الصائبة في قصة ويلسلي السابقة وعرفت أنه لا يفهم شيئا في عالم الاستنتاجات، وخياله لا يزيد عمقا وواقعية عن خيال أي طفل. أما الشيء الآخر الذي أردت أن أقوله له فهو أن النهاية السعيدة قد جاءت، ولسوف يعود الوباء إلى مكانه الطبيعي كما عرفناه في مراجع طب المناطق الحارة والطفيليات. لقبرهن تحليل العينات على أن الموجود بالزجاجتين هو بنتوستام لا شك فيه، وبالفعل يبدو لي أن مرضى هذه القرية ثبت عددهم أو بدأ يقل. لقد كفت الجهة القاتلة التي لا أعرف كنهها عن اللهو بأرواح الأفارقة البؤساء. لكنني حين عدت إلى الدار منهكا ككلب لأنام كلوح الخشب كما يقول البيتلز، وجدت برنادت العزيزة قد أعدت لي مفاجأة صغيرة كالعادة. قالت لي وهي تكور أنفها بطريقة التشنيك الخلابة: الفاعلة هي موالا. قلت: موالا من؟ الممرضة الكينية النحيلة. لقد عملت معي في قسم الأطفال لفترة حين جئت هنا وأعرفها جيدا. نظرت لها في غباء وتساءلت: لم أكن أعرف أنك مهتمة بالأمر أصلا، ومن أخبرك بدائرة الشكوك هذه؟ هرعت إلى المنضدة وأحضرت لي قطعة من الورقة المقوى، ألصقت عليها خارطة المنطقة، وقد ثبتت دبابيس ملونة على كل قرية من القرى. هذا عمل دقيق جدا، عمل مرهق بحق، لم أتصور أنها رائقة المزاج إلى هذا الحد. قلت لها: ما هذا بالضبط؟ يشبه مجسمات العمليات في الحرب. قالت: هو كذلك، كل لون من الدبابيس يرمز لممرضة، وقد غرس الدبوس في القرى التي عملت بها في الفترة السابقة. الدائرة الحمراء تحيط بالقرى التي توحش فيها الوباء أو تعذرت مقاومته. الآن ما هو اللون الذي تراه في كل قرية من تلك القرى المنكوبة؟ قلت: الدبوس ذو اللون الأخضر. قالت: هذا الدبوس يرمز إلى موالا، إنه يتكرر دائما حيث يظهر الوباء كأنه المضاعف المشترك، وهذا يعني. عدت أسألها في عصبية: أنت بعيدة جدا عن موضوع كلا أزار هذا، فكيف عرفتي توزيع المرضى على القرى؟ ابتسمت في خبث وقالت: إن لي وسائلي، إن رئيسة التمريض المسؤولة عن التوزيع صارت صديقتي، وقد عرفت منها الأسماء والقرى، وفي أوراقك وجدت أسماء القرى التي تفاقم فيها الوباء. كانت لعبة مسلية. وضعت يدي على كتفها مبهورا وقلت: هذا عمل كثير جدا بالنسبة ليوم واحد، أنت عبقرية. قالت: كنت أعرف أن الأمر سيبدو واضحا لو أظهرناها على الورق بهذا الشكل، إن الحلول البصرية هي الأفضل دائما. رحت أراجع أسماء القرى، حقا كانت الفتاة هناك دائما، وكانت ثابتة كيد جراح في كل قرية أتعبتنا وأتعبناها. يبدو أننا بالفعل على شفا الفهم، ولكن يظل هناك سؤال مهم: لماذا وكيف تفعلها؟ قالت برنادت في بساطة: هذه مشكلة الكبار، أما أنا فقد أنهيت واجبي المدرسي ولم أعد مطالبة بما هو أكثر. رحت أفكر في الأمر. طبعا لا جدوى من إبلاغ ستيجود، لأنه لا يجد لي مهمة في الحياة إلا أن أثير سخطه أو أستفزه، ولو أخبرته لتجاهل الأمر. يجب أن أخبر سينوري، لكن بأي شيء؟ بأن الدبوس الأخضر يتكرر دائما. إذن أرجو ألا تقولوا رأيكم لأني أعرفه جيدا. ثم إنه لابد من دليل قاطع، دليل بوليسي واضح، ربما لو وجدت هذا الدليل لصارت مهمتي سهلة. قلت لبرنادت وأنا شارد الذهن برغم هذا: أين تعيش هذه الممرضة الخضراء؟ فكرت قليلا ثم قالت: في مسكن الممرضات، هذا واضح، إنها من الكيكويو، لكن ليس من السهل أن تبيت في قريتها كل يوم. قلت: هل تعرفين غرفتها؟ أعتقد، ولكن لا تقل أنك تفكر في أن... وضعت يدي على كتفها باسما: أفكر في أن أطلب منك أن... قالت: ولماذا لا؟ شعرت بسرور من هذه المحادثة البليغة، كلانا يفهم الآخر دون استكمال جملة واحدة. قلت لها في هدوء: لأن ضبط طبيب في مسكن ممرضات كارثة، بينما ضبط طبيبة أطفال كندية قد يمكن تبريره خطأ أو سوء فهم. فكرت قليلا ثم هزت رأسها: ليكن، وما المطلوب مني بالضبط؟ قلت: البحث عن شيء ما، وأنا لا أدري ما هو، ربما تداري هناك حقن البنتستام وتعطي المرضى ماء قراحا، ربما تجدين زجاجات مليئة بطفيل لشمانيا دونفاني وتعطيها للمرضى بدلا من العلاج. لا تنسي أن المرض قد ينتقل بنقل الدماء والمحاقن، ربما تجدين مالا كثيرا هو أجرها من السادة الذين يريدون لنا الفشل، ربما تجدين مراسلات أو تجدين أوثانا تمثل إله الكالا أزار الذي تعبد هذه الممرضة. لا أدري بالضبط ما أتوقع أن تجديه، المهم أنني أتوقع أن تجدي شيئا. قالت: من السادة الذين يريدون لنا الفشل؟ انحنيت ورحت أعبث بالدبابيس المغروسة في الخارطة، وبدا لي أنني روميل يوشك على إصدار أوامره بالتقدم نحو العالمين، وقلت: لا أدري، لكنهم هناك دائما، لابد من جهة ما تريد لنا الفشل. في بوركينا فاسو كانت هناك شركات الأدوية ومن يرغبون في أراضي النهر، لابد من بعضهم في كل مكان. ثم عقدت يدي متشابكتين كما يفعل الهنود في التحية وسألتها: هل أنت متحمسة برغم أن الأمر لا يعنينا؟ قالت: ما دام هناك أطفال يموتون أو يمرضون فالأمر يعنيني، وما سأقوم به ليس بالخطر الداهم، ولا سوف أرفع عن كاهلنا ثقلا لا بأس به. قلت: هل عندي خطة ما لدخول سكن ممرضات؟ سأجد طريقة، ولو كانت تقيم وحدها أو مع واحدة من ممرضات الكلا أزار فسيكون الأمر سهلا، سأختار الوقت الذي يعملن فيه ميدانيا. قلت: والدخول، هل معك ذيل سحلية أصلح لفتح الباب؟ ابتسمت وقد تذكرت أيام سفاري الأولى العزيزة وقالت: ليس معي، لكن تذكر أن هذه الوحدة مبنية ببراعة وعناية، الأقفال على الأبواب محكمة وهناك أجهزة تكييف تعمل، لا بد من التحايل. قلت: وكيف تنوين التحايل؟ هذه مشكلة الطبيبة الكندية الذكية، دع الأمور لي. وافقتها، وكنت أعرف أنها ستنجح لأن ذكائها خارق وستقوم بالعمل أفضل مني بمراحل. أضف لهذا أنه لا يوجد خطر حقيقي، أو هذا ما أعتقده، حتى لو انكشف أمرها وهذا لن يحدث فلن يهتمها أحد بالسرقة من الممرضة البائسة. وفي الصباح قابلني سينوري أمام السيارتين اللتين كان محركهما يهدران استعدادا للحملة التالية. كان وجهه ممتقعا قليلا وقد طلب مني أن يتنحى بي جانبا. مشيت معه وأنا أختلس النظرات إلى الوراء حيث كانت الممرضة الكينية النحيلة إياها عاكفة على وضع حقائبها في السيارة. قال لي بعدما ابتعدنا قليلا: ثمت أشياء لا أفهمها، المرض عاد يتوحش في قرى أخرى. نظرت له في غباء: ماذا يعنيه بالضبط؟ مستحيل أن ترجع عمليات التخريب بينما تحولنا جميعا إلى صقور متحفظة لصياد الأخطاء. قال: أرى الحيرة على وجهك، وهو نفس ما ارتسم على وجهي أمس حين جاءني ذلك الفاكس وعرضه على المدير. كنت أحسبنا أغلقنا هذا الباب. استدرت أرمق الممرضة كأنما أخشى أن تفر مني أو تتورط في مصيبة ما، وقلت للرجل: هل تعني أنه ظهر في قرى لم نقم بزيارتها قط؟ قال: كلا، بل في نفس قرى الحملة، وكنت أحسبنا سيطرنا عليها. قلت له في ضيق: أنا أراقب الممرضات جيدا ولا توجد فرصة للتلاعب الآن. هذا المرض الذي بدأ ينشط كان في فترة الحضانة الخاصة به من قبل ولم يظهر إلا الآن. ثمت حقيقة واحدة: المرضى منذ شفيت أنا لم يتلقوا إلا أفضل علاج. قال لي وهو يعود للانضمام إلى الزحام: أعتقد أن هناك جوابا آخر لمشكلة لا نعرفه ولم يخطر لنا ببال قط، وإن كنت لا أعرف من أين نبدأ. من غرفة موالا نبدأ، قلتها في سري ولم أجسر طبعا على إعلانها. إن برنادت ستحاول اليوم بعد ساعة واحدة، فلو صار كل شيء على ما يرام لصار عند جهينة بل برنادت الخبر اليقين في نهاية اليوم، وإن كنت أتوقع لا إجابة على غرار لا يوجد شيء. هذا أقرب للواقع وهو غالبا ما سيحدث لدى عودتنا، لكن كانت هناك مفاجأة. مفاجأة من النوع الذي لا يروق لي على الإطلاق. 10. لغز جديد. حين وصلنا إلى القرية الأولى كانت هناك فوضى غير عادية، وأحاط القوم بالسيارة وراح كل منهم يحكي شيئا مهما وإن كنت لا أعرف ما هو، ونظرت في فضول إلى مترجمنا الهمام فقال لي يبدو أن هناك حالات جديدة من المرض، هناك مريضان على وشك الموت. هرعنا إلى الكوخ الذي بدأ أنه صار محور القرية الآن، وكان مظلما عفنا الرائحة حتى إنك لن تندهش لو عرفت أنه سبب المرض الأوحد. انتظرت هنيها حتى تعودت عيناي على الظلام ونظرت جيدا. كان هناك رجل وامرأة أرقدوا كل منهما على حشية من القش، وكان الآن في آخر مراحل الغيبوبة مع كثير من الكارفولوجي كما يسمونه، وهو ذلك الشعور المزعج الذي ينتاب المريض كلما أفاق بأنه يغوص في حشايا الفراش، ومن ثم يتمسك به من مخالبه كي لا يغوص أكثر، وهي من العلامات المعروفة لدنو النهاية. تربعت على الأرض وتحسست رأسي، لم أدري أن دمعة كانت توشك على السقوط من عيني. كان هناك مريض واحد بحاجة إلى رعاية عاجلة، هذا المريض هو أنا. فلتقطع ذراعي لو كنت أفهم شيئا، ما الذي يدور هنا؟ ما سبب لعنة هذا الوباء؟ وما الذي جعله أقوى منا جميعا ومن كل علمنا؟ وجلس سينوري جواري وقال همسا وهو يتحسس نبض المرأة، جرب زيادة جرعة البنتوستام. قلت هذه القرية تلقت أقوى جرعات ممكنة وقد كان هذان على وشك التحسن منذ أسبوع. قال لابد من عمل شيء. قلت له في قنوط وشيء من الوقاحة لم أتعمدها، نعم يمكنك الانتظار حتى يموت هذان فتغمض عينيهما، إنها مهمة لا بأس بها لطبيب لا يعرف ما ينبغي عمله. نظر لي في حدة ولم يقل شيئا، لكني أدركت أنه غاضب. هنا دخلت الكوخ إحدى الممرضات وكانت هي النحيلة الكئيبة موالا لسوء حظها طبعا، لتسألني بطريقتها الباردة الرتيبة التي تثير الحنق هل أعطيهما بعض الدكستروز يا دكتور؟ نظرت لها في غيظ وصحت لا تلمسي شيئا. نظر لي سينوري في دهشة واستنكار، يبدو أنني لعبت دور الأحمق بشكل مبالغ فيه. ثم إنه كلمها بصوت هادئ متعقل، يمكنك أن تبدأي بحقن الدكستروز يا أختاه. ثم همس في أذني لا تكن طفلا، ماذا بوسع أي ممرضة أن تعمل ونحن جالسان كغرابين. لكني لم أشعر براحة لكلامه ورحت أراقب الفتاة في شك. من الغريب أن شيئا من الارتباك لم يبدو عليها وظلت تعمل ببساطة كأن شيئا لم يكن. إما أنها غبية جدا كثيران الجر، وإما أنها شريرة كالشر ذاته. رحت أمارس عملي بين الحالات، وهي عملية صارت ثقيلة الظل حقا، خاصة مع العدوانية التي يتعامل بها الأهالي وذلك الشعور العام بأننا إنما نضيع وقتهم. لم يكن هناك من يرحب، لكني انتزعت الحق في الفحص انتزاعا، وكنت أرجو أن ننتهي سريعا قبل أن يموت المريضان، لكن هذا سيزيد الأمور سوءا. حقا كان سينوري يرعاهما، لكنها رعاية من يجلس جوار المحتضر فقط كي لا يموت وحيدا. الحق أقول لكم أنني بدأت ألاحظ أمورا لم ألحظها من قبل، لعلها كانت موجودة طيلة الوقت وكنت أنا غبيا، أم لعلها ظهرت هنا صدفة لا أدري، لكنها علامات مقلقة. أولا لاحظت حالة من سرطان كابوزي وهو أقرب إلى بقعة بنية خشنة في جلد المريض، وكنت أعرف جيدا معنى أن أرى سرطان كابوزي كما كنت أعرف كيف يبدو، وتصلبت الشعيرات في فروة رأسي. من جديد لاحظت حالتين امتلأ فمهما بالفطر، وهو مشهد شهير لا تخطئه العين. الآن صار الحذر واجبا، الآن يبدو أن ما يحدث لهذه القرية صار واضحا. لا أدري ما تعتقده، لكن هذه القرية موبوءة بحق، قلتها لسينوري ونحن جالسان في الكوخ إياه، وأضفت ثمت حالات من الفطر في الفم وحالة سرطان كابوزي. صح في ضجر وهو يبعد الفكرة بيده عني، رباه لا تقل هذا الهراء، هل تعرف معنى أن تتكلم عن سرطان كابوزي في شخص طبيعي مثلي ومثلك؟ أعرف يا سيدي، وأعرف أن معنى هذا أنه مصاب بمتلازمة فقدان المناعة المكتسبة الإيدز، لكني أرجو أن تفحص هذه الحالات وتقول رأيك. الحقيقة أن اكتشاف الإيدز هدية الفيروسات للبشرية بدأ بملاحظة مرضين غريبين ينتشران أكثر من اللازم في أوساط الشباب المنحلين في سان فرانسيسكو، وكان سرطان كابوزي هو أحد المرضين. إنه سرطان غريب يبدأ في الجلد غالبا ويصيب الأطفال في إفريقيا من زمن، لكن انتشاره في الولايات المتحدة كان معناه أن هناك سببا ما يؤدي لفقد القوم مناعته. من هنا عرف العلم اسم المرض القاتل الذي يحصد الملايين ولم يتوقف قط. ولقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية العثور على سرطان كابوزي مبررا كافيا لأن تشخص الإيدز بصورة أولية. الآن يوجد سرطان كابوزي في هذه القرية كما توجد فطريات في الفم. إن مرض كالازار يسبب فقدان المناعة، فهل يكفي وحده لتفسير هذا؟ بالطبع لا، قالها سينوري في ثقة وأردف. لم يعتبر كالازار قط من مسببات سرطان كابوزي، ولو كان هذا المرض إيدز فلربما مهد للإصابة بكالازار وليس العكس. كان قد صار عصبيا وقد راح يفحص جلد المريض بعدسة مكبرة. إن الصورة واضحة لا شك فيها، لكن التشخيص النهائي بالطبع يحتاج إلى عينة من الجلد وفحص تحت المجهر. هذا كلام الكتب القويم، لكن إلا في إفريقيا. إن نقص الإمكانات يجعلك تعتمد على الحدث أكثر من اللازم. لا بد من مال، مال كثير كي تمارس الطب بالمثالية التي تتحدث عنها الكتب. وقديما قالوا عن الضرن: بعد فحص المريض يكون الضرن احتمالا، وبعد إشاعة الصدر يكون الضرن اشتباها، وبعد المعمل يصير الضرن حقيقة لا شك فيها. قال سينوري بعدما انتهى من فحص الجلد ومن فحص شامل للحالات التي أثارت ريبتي: لا شك في أن هذا سرطان كابوزي، وهنأك بالنسبة للشق الأول من تشخيصك، لكن هذا لا يعني الإيدز، يعني فقدان المناعة المكتسب. هذا الرجل عبقري، إذا من العباقرة الذين تجدهم تحت كل حجر في العالم. قلت له: وهل يوجد فارق؟ قال: نعم، لا تنسى أن البول السكري يسبب فقد المناعة، لا تنسى أن السرطان الليمفاوي وشلل النخاع يؤديان لفقد المناعة، لا تنسى هؤلاء المرضى قد أخذت منهم عينات دم كثيرة. هذه القرية بالذات لم نرى فيها حالة إيدز واحدة من قبل، ولا أظننا سنجد. لا تنسى أن تحاليل الدم سلبية لهذا المرض، لسنا هنا بصدد حالة إيدز يا بني، وإنما شيء آخر. كان قد تحمس جدا وضاقت عيناه الفرنسيتين الضيقتان أصلا إلى حد أنهما تحولتا إلى نقطتين كلتين تراهما فوق حرف التاء هذا، وراحت سرعة كلماته تتلاحق. ثم إنه قال لي وهو يخرج من الكوخ ويجذبني من ذراعي: تعال معي بعيدا عن هذا الجو الخانق لنرتب أفكارنا، إن لدينا بعض القهوة في السيارة، أليس كذلك؟ قلت: بلى، أعتقد هذا. قال: عظيم، إن الكافيين هو ما أطوق إليه الآن. وهناك جوار العربة الواقفة في ظل الأشجار حيث تحوم ذبابات الصحراء بلا انقطاع، وحيث يرتجف الهواء نفسه من حرارة الجو فترى الأفق يرتجف، وحيث ترتسم ظاهرة السراب بوضوح تام عبر المسافات. هناك وقفنا، ونظر لنا السائق الكيني توماس في دهشة حيث جلس القرفصاء على الأرض يصلح شيئا ما في إطار سيارته. كان قد سكب على العجلات الكثير من الماء لتخفيف حرارته. قال له سينوري وهو يفتح باب السيارة الأمامي: لا تقلق يا توماس، نريد ترمس القهوة، استمر في عملك. وتناول كوبين ورقيين وصب لي وله بعض السائل الساخن القوي، ففاحت أزكى رائحة يمكنك تخيلها. وقال هو يستنشق البخار إلى رئتيه في نهم: هكذا، والآن احكي لي قصتك وسأبدي لك رأيي. حكيت له في النصف الساعة التالي كل شيء. حكيت له عن استنتاجات برنادت وعن الدبوس الأخضر وعن مالوة الكئيبة الغامضة التي عم الوباء كل قرية زارتها. راح يصغي باهتمام وأرشف القهوة باستمتاع، متعمدا أن يبقيها في فمه أطول وقت ممكن وهو مستمر في السماع. فجأة تصلبت ملامحه هتف: ماري التايفويد، كيف لم يخطر لنا هذا ببال، إننا أغبياء حقا. 11. ماري التايفويد. قال سينيوري: ماري مالون كانت طاهية في نيويورك عام 1901، وكانت تحمل بكتيريا التايفود دون أن تدري. أنت تعرف أن حامل العدوى يكون غالبا سليما لا يشكو من السم الذي يوزعه. كانت ماري تنتقل من بيت لبيت لبيت، وخلفها كان وباء التايفويد يزحف ليودي بأسر بأكملها، ولهذا صار هذا المصطلح معروفا في عالم الطب. ماري التايفويد يعني ببساطة حامل العدوى متنقل الذي يبدو مثلي ومثلك. قلت له في غباء حقيقي: ما زلت لا أفهم ما تعنيه. كنت أتوقع استنتاجا معوجا كالعادة، لكن الرجل كان منطقيا هذه المرة. أولا، نحن متفقان على أن وباء كالازار في هذه القرى لا يستجيب للعلاج. نحن متفقان على أن هناك من فريق العمل من يتلاعب بالعلاج ويبدله أو يعطي سما ناقعا. لقد اتفقنا حتى هذا الجزء. قلت: موافق. قال: الآن توجد مشكلة، من الواضح أن التلاعب انتهى منذ زمن ولا دليل عليه. إن ممرضتنا بريئات وأنا متأكد من هذا، ولو لم يكن بريئات فلا توجد جهة أعرفها يهمها قتل سكان القرى بمرض كالا أزار. إن نظرية المؤامرة ممتعة وطرق للعامة دائما، لكنها كلام فارغ بالنسبة لحالتنا هذه. هل تتابعني؟ لكن الوباء مستمر في الزيادة، هنا نجد علامات مرضية مريبة جدا لدى سكان هذه القرية. ماذا تستنتج من هذا؟ قلت إن المرض ليس كالا أزار. قال لكن أطباء المختبر يقسمون بقبور أمهاتهم أن هذا كالا أزار. قلت ربما هم حمقى. قال وربما كان هناك مرض آخر ليس الإيدز لكنه يشبهه، يصيب الناس هنا ويفقدهم مناعته ويؤدي لسهولة إصابتهم بداء كالا أزار، مرض يؤدي لتوحش المرض الأسود وعدم استجابته للعلاج. أنت تعرف مدى صعوبة السيطرة على خراج بسيط حينما يكون المريض مصاب بالبول السكري. لحظتها تشعر كأن الخراج مرض لا علاج له. لقد لعب المرض الأول المجهول دور التربة، ثم جاء الكالا أزار ليجد الأرض ممهدة صالحة لبقاء وتوحشه. فكرت في كلام وبدأ لي منطقيا، لكن ما دور ماري التيفويد هنا؟ قال كأنما سمع أفكاري، لا توجد ممرضة هنا تنقل المرض المجهول شبيه الإيدز عمدا إلى الأهالي، لكننا نعتقد أنها تفعل ذلك من غير عمد. ثمة ممرضة تحمل مرضا جديدا لا نعرفه وهي تحاول علاج الناس، لكنها في الواقع تنقل لهم ما هو أشد فتكا من الكالا أزار. إنها اللعنة التي تحل على كل قرية تدخلها. بعد زيارتها متكررة تختل مناعة الناس وتفشى المرض ويقاوم علاجنا. لكن البائسة لا تعرف مثلما كانت ماري لا تعرف. بدأت أتوتر وبدأ لي كل هذا عسير التصديق. قلت وهذه البائسة هي؟ قال كل الدلائل تقول إنها موالة، إن الدبوس الأخضر لا يكذب كما تعلم. ثم هز رأسه في ضيق وأردف، وبالطبع لم يستطع المختبر فهم المشكلة. إن المرض جديد ولا أحد يعرف عنه شيئا، ولم يحاول أحد البحث في العينات عما هو أبعد عن الليشمانيا، بينما المشكلة العظمى هي الشيء الذي جلب الليشمانيا. هنا ألقيت بالكوب الورق من يدي وصحت كيف ينتقل هذا المرض الجديد؟ قال لا نعرف بعد، ربما بسوائل الجسم أو باللمس أو الاستنشاق أو عبر الدم، لن نعرف حتى نبحث جيدا، إننا بلا بلا بلا. كنت أنا شارد الذهن، كانت عيني هناك في سفاري في غرفة الممرضات، كنت أرى رؤيا العين، برنادة تتسلل لحجرة خوية يملأها مرض فتاك، مرض لا تدري صاحبته أنها تحمله لكنها تنشره مع أنفاسها وسعالها وبولها. كنت أرى برنادة في خطر، خطر لا تعرف أنه موجود أصلا. عدت إلى الوحدة فقطعت درجات السلم إلى غرفتي في 4 أو 5 قفزات. فتحت الباب فوجدت برنادة متربعة كهرة صغيرة على الأريكة منهمكة في رتق أحد جواربي. لم أتمالك إلا أن أحتويها بين ذراعي وأنا أرتجف رعبا، أرتجف انفعالا. هذا المذاق المالح على لحيتي، هل هي دمعة؟ قالت لي وهي مخنوقة قليلا من ضغط صدري على وجهها، ما بك؟ هل كان يومك سيئا إلى هذا الحد؟ فظيعا. قالت هل لا أطلقت سراحي كي أعد لك بعض الطعام؟ سألتها في إلحاح قبل أن تفلت، هل دخلت الغرفة؟ قالت تأكل أولا ثم أحكي لك عن هل دخلت الغرفة؟ كانت خشونتي بلا مبرر بالنسبة لها، فقالت في فطور وهي تبتعد، طبعا ماذا كنت تظن؟ كان هذا كافيا لي، لقد أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. فسألتها متمالكا أعصابي، لم تجدي شيئا؟ قالت طبعا، وأيضا ماذا كنت تظن؟ لا يوجد في الغرفة إلا ثياب رثة وأنا الطه والكثير من الغبار. قلت غبار؟ أنت استنشقت الغبار؟ قالت نعم، لقد قلبت حشية الفراش لأرى ما تحتها، كانت هناك حشرات لا أعرف اسمها تلدغ بشراسة، وكان الغبار لا بأس به. الحشرات لدغتك؟ نعم، لقد استحممت بمجرد عودتي وغسلت الثياب كلها. لا تقلق، إن هذه الفتاة قذرة إلى حد لا يصدق، وإني لا أشعر بالمرض كلما فكرت في غرفتها. تشعرين بالمرض؟ وقلت لنفسي حسن، لقد فعل برنارد كل ما من شأنه أن يقتلها، شمت ولمست ولدغتها الحشرات، أي أنها تقريبا جربت وسائل العدوى التي يعرفها تاريخ الطب، وكان عليها أن تحقن نفسها ببعض من دم تلك الممرضة لو أرادت أن يكون عملها كاملا. ماذا أفعل أو أقول؟ إن مستقبلي يبدو بهيجا إلى حد مرعب. وحين أطفأت النور وتمددت في الفراش نظرت لها في الظلام وهي تغيب ببطء في عوالم النوم، وعلى ثغرها شبح ابتسامة. كيف لو عرفت؟ لن تعرف أبدا إلا إذا مرضت، أما أنا فليرحمني الله، ربما كنت الآن أنام جوار وباء جديد لا يعرف الطب عنه شيئا، لكني لا أبالي، لا يهمني ما يحدث لي، لكني لا أتحمل أن أرى شيئا يحدث لأحبائي، وهذا يبدو لي، صدق أو لا تصدق، نوعا فريدا من الأنانية، أنانية متنكرة يصعب اتهامها بذلك، وتبدو لمن ينظر بسطحية قمة الإيثار. أتمنى أن أموت قبل أمي، هذه أنانية شنيعة كما ترى، فرار من آلام الفراق، لكني أهدي أمي هذه الآلام التي ستمزقها ويطرمق جثتي. أبعدت عن نفسي هذه الهواجس وقلت لها غدا يوم آخر. وفي الصباح ذهبت إلى الحمام فوجدت برنادت قد سبقتني، كانت واقفة أمام المرآة تنظر لوجهها وتتحسس عنقها في شك. ماذا هناك يا ملاكي؟ مدت يدها تمسك بيدي وضعتها على عنقها وقالت وتنظر لأعلى، هل تشعر بهذه؟ تحرك اليمين قليلا، لا ليس هنا، أعلى قليلا، ها هي ذي، هل تشعر بها؟ إنها عقد لمفاوية. كان التشخيص دقيقا وتقلصت أمعائي حتى سمعت صوت البروم المميز. قالت شعرت بارتفاع في حرارتي عند الفجر، ثم صحوت لأجد أن البلع مؤلم. ربما كان هذا بلا معنى على الإطلاق، ربما مجرد التهاب حلق أو لوزتين، لكن لماذا أشعر بهذا القلق والعرق يحتشد على جبهتي؟ لو كان مجرد التهاب حلق فلماذا اليوم بالذات؟ لماذا لم يحدث أمس أو منذ أسبوع؟ قالت وقد شعرت بأنني بدأت أتوتر، لا تقلق، لابد أنه التهاب حلق، سأبتلع بعض الإمبسلين، لكني أرغب في إجازة اليوم، لست على ما يرام. كنت أنا أيضا على غير ما يرام، أصرني أن اليوم إجازة لي باعتبارنا كنا في مهمة ميدانية أمس، وقلت لنفسي لا يوجد مرض حضانته بهذه السرعة، لكن من أدراك، هذا مرض غامض جديد لا نعرف عنه شيئا. حين ظهر فيروس لاسا لم يصدق أحد أن هناك مرضا ينتقل بهذه السرعة. حسن، كانوا على خطأ كالعادة. جعلتها تستريح في الفراش وارتديت ثيابي كي أبلغ الإدارة، ثم آتي لها بوجبة إفطار من الكافيتيريا. في الطريق إلى هناك قابلت سينوري فصح في حماسة حين رأني، أين أنت؟ لم أخبره بموضوع برنادت لأنه سيجعل الأمر سيئا بالنسبة لي، إنه كما يقول المصريون يريد جنازة يشبع فيها لطما. فيما بعد سأخبره حين أتأكد يقينا أن ما أصيبت به برنادت ليس التهاب حلق. قلت له كنت نائما لم أعرف أنهم منعوا ذلك. قال لقد أبلغت الإدارة الممرضة مالوا بألا تذهب إلى العمل الميداني اليوم، ونحن ذاهبون الآن نقنعها بأخذ عدة عينات منها، ولسوف تحلل دمها وبولها وبرازها وبصاقها ونخاع عظمها. قلت لماذا لا تضعونها هي نفسها داخل جهاز التحليل لتوفر وقتا؟ لم يفهم الدعابة ومشى بخطوات نشطة إلى المختبر ومشيت وراءه متوجسا. كانت جالسة هناك وعينها الواسعتين متسعتين كعيني بقرة، وبدا التوتر واضحا لكنها لم تعرف بعد ما يدور في أذهاننا. قال لها سينوري بترفق لا أدري كيف أبدأ، أرجو أن لا أثير قلقك، ولكن ثم مسح فمه بظهر كفه وفكر قليلا وعاد يقول نحن بحاجة إلى الاطمئنان على صحتك، صحة كل الممرضات هنا، لهذا سنسألك بعض الأسئلة ثم نسحب عينة من دم من أجل بعض التحاليل في المختبر. بدأ عليها التوتر أكثر، أقسم أنني خفت أن تسقط عينها على الأرض من فرط الجحوظ، وقالت ماذا تريدون؟ قال بعض التحاليل، شيء روتيني لا أكثر. وجاء دكتور فرهاد طبيب المعمل حاملا محقنا فارغا وزجاجة، وكان قد حرص على أن يضع على أنفه كمامة وأن يلبس قفازين فوق بعضهما. أعترف أن منظره كان مريعا خاصة مع ضخامة جثته. أنا لا أريد، قالتها في عصبية وهي تقف متصلبة وتداري ساعدها. هنا كشر سينوري عن أسنانه في ابتسامة مجاملة مريعة وقال أخشى أن حرية الاختيار ليست مكفولة، هذا أمر إداري من المدير شخصيا. لا، كان أبو سعال إصرار على الاعتراض، فليس من حقنا أن نكبلها مثلا إلى أن نأخذ العينة، ولو فعلنا لوقعنا في مشاكل جمة، لكنها كانت حمقاء كما توقعت. دوى صوت الزجاج المكسور ونظرنا في ذعر فوجدناها قد أمسكت بقارورة زجاجية كانت جوارها على النضد فهشمتها على حافته، ثم وقفت ملوحة بالعنق المكسور الذي تحول إلى سلاح قاتل لا ريب فيه وصاحت لا أحد يدنو مني، لا أحد، وبدأت تبكي فيسيل الدمع من فتحتي أنفها الواسعتين ليلقي ما يسيل من عينيها. إنها تعرف إذن، هذا الإصرار يدل على أنها تعرف النتيجة. قلت لها في تردد ملوى كفي عن التهور، لا أحد يفعل هذا من أجل عينة روتينية. لو أحد بعنق الزجاجة وهي تتراجع إلى الوراء، أنا لا أمزح يا دكتور، سأمزق من يدنو مني، كان فرهاد قد قام بالواجب فاتصل بالأمن، وسرعان ما ظهر ثلاثة عمالقة سود من فتحة الباب، عمالقة لا يعرفون بالضبط كيف يتصرفون. وصح أحدهم بالسواحلية يأمرها بترك السلاح طبعا، لكنها نظرت له بعينين حمروين تماما ولم تتكلم. كنت أتمنى أن أشارك في هذا المشروع، لكني لا أضمن لحظة أن يمزق هذا السلاح وريدي الوجهي، ثم أن التلاحم معها خطر، لن يسلم الأمر من خدش أو عضة، فهل آمن ألا تكون نهايتي فيها؟ كنت أعرف أن هذه المواقف تنتهي حين يمل الشخص حمل السلاح وتنهار أعصابه، ليس علينا إلا الانتظار وربما احتساء الشاي. كلا، لا داعي لعضد الطاولة طبعا لأنه لا توجد واحدة، لكن الفتاة كما قلنا كانت حمقاء، لقد غرست النصل في أوردة ساعدها وراحت تمزقها في جشع ونهم، كأنما تمزق أوردة شخص آخر، وانفجر الدم كنافورة، لكنها لم تبالي لحظة وقالت بالفرنسية: هكذا لن تجدوا دما تحللونه. وكانت هذه هي فرصة رجال الأمن. 12. مرض مجهول. بعد ساعتين من العمل المتواصل استطاع فريق جراحة الأوعية أن ينقذ الفتاة، وكان عليها بعد هذا أن تبقى في الفراش مقيدة كما يفعلون مع المساجين الخطرين المرضى. خرجت من غرفة الجراحة لأنني كنت أساعد هؤلاء القوم، ونزعت ثيابي ودخلت غرفة الانتظار المجاورة لأجد سينوري. كان شاردا يطالع بعض أوراق المختبر، فسألته: قال ولا ينظر لي: HIV، الفتاة مصابة بمرض الإيدز. تصلبت ونظرت له بعض الوقت: ما معنى هذا؟ قلت: هل هذا هو تفسير كل شيء إذن؟ قال: لا يفسر شيئا، من الواضح أن الفتاة كانت تعرف أنها مصابة بهذا الداء الوبيل، ولهذا كانت تتحاشى أن يحلل أحد دمها، لأن معنى هذا الطرد من الوحدة وربما من قريتها كذلك. إن الإيدز يعني الموت، لكنه كذلك قد يعني الفضيحة. جلست جواره وسألت في صبر: هل تريد القول إن الفتاة كانت تنقل الإيدز لكل هذه القرى؟ قال: لا تكن طفلا، الإيدز لا ينتقل بالتعامل واللمس ما لم تكن حريصة على حقن كل المرضى بدمها. لا، ثم لا تنسى أننا لم نجد أثرا لهذا الداء في كل القرى التي استفحل فيها داء كالا أزار. القصة أبسط من هذا، الفتاة أصيبت بالإيدز منذ زمن وأخفت هذا حتى وجدتنا نطلب منها تحليل دمها. عندها أصيبت بحالة من الهستيريا وكادت تفتك بنفسها كي لا يفتضح أمرها. قلت: ومعنى هذا؟ وضع التقارير أمامه ونظر لي وابتسم: معناه أن من ينشر الوباء في القرى المنكوبة شخص آخر. في غرفتي سرني أن وجدت برنادت أفضل حالا، قالت إن حلقها ما زال يؤلمها لكني تعاملت مع الأمر بخفة، ما دامت مالوة ليست صاحبة الوباء فلا خوف هنالك. صحيح أنها مصابة بالإيدز، لكن الإيدز لا ينتقل إلا في ظروف خاصة، ليس دخول حجرة المصاب من بينها. كانت برنادت جائعة الآن كعصفور وليد، وكنت قد أحضرت لها بعض البسكويت والعصير وهو كل ما وجدته في الكافيتيريا، لأنني تأخرت كثيرا بسبب أحداث الصباح. جلست جوارها على الأريكة وفتحت لها عبوة بسكويت وتناولت واحدة، شطرتها نصفين، نصف في فمها ونصف في فمي. أنا أيضا لم أكل شيئا بعد، ولحسن الحظ أنا الغداء قد دنا موعده. حكيت لها القصة كاملة فأصغت باهتمام وتقلص وجهها ألما ويتتخيل الفتاة تمزق أوردة معصمها. في النهاية قلت لها: هكذا ترين أن المشتبه فيه رقم واحد قد خرج من دائرة الاشتباه؟ قالت: أرى، وعقدت كفيها تحت ذقنها مفكرة: وهذا لا يجعل الحياة أكثر بهجة. ثم أضافت في ضيق: أخطأنا وكدنا نكلف هذه البائسة حياتها بلا مقابل. قلت: لا يوجد فارق كبير، إن الإيدز يقوم بالمهمة ذاتها دون قوارير مكسورة، إنها بصحة جيدة الآن أو هكذا تبدو، لكن دكتور فرهاد الذي فحص دمها يؤكد أنها في الغالب لن ترى العام القادم. وساد صمت ثقيل ونحن نفكر. كانت القصة متعارضة ومليئة بعلامات الاستفهام حتى إنها صارت تحديا لا شك فيه نرغب بحق في أن نجتازه. كما تقضي أنت ساعات تحملق في لغز مجلة من الغاز أعواد الثقاب إياه، لأن العناد يرغمك على الاستمرار برغم عدم وجود نفع مادي لهذا. قلت لها: لا حل إلا أنك أخطأت في غرس الدبابيس، الدبوس الأخضر لم يكن يعني ما ولا إنما واحدة أخرى. قالت: فرض خطأ، أنا لا أخطئ. حتى هومير يحني رأسه، هل نسيتي؟ قالت: أنا لست هومير، والخارطة التي أعددتها سليمة كالجرس. ساد الصمت من جديد. ترى أين الخطأ؟ ماذا نسيناه؟ قالت لي برنادت ويتلوح بمجلة كانت تقرأها: هل تعرف ما كنت أطالع هنا؟ قصة مسلية عن عامل في أحد مناجم الذهب. كان يغادر المنجم كل يوم ويدفع عربة مغطاة بالقش، وكان رجال الأمن يفتشون العربة بعناية لعله سرق بعض الذهب من المنجم، لكنهم لا يجدون ما يريب فيسمحون له بالمرور. استمر هذا لمدة شهر، ثم فهم رجال الأمن السر. لم يكن الرجل يسرق من المنجم ذهبا، ولكنه كان يسرق عربات اليد. ضحكت كثيرا لهذه القصة، وبدأ لي أنها تنير الطريق لشيء ما. قلت لها وأنا أفكر في الوقت ذاته: عندنا قصة طريفة عن جحا، ذلك المضحك الخالد في التراث العربي والفارسي. لقد كان يركب حمارا ومعه 9 حمير أخرى، وكان يعد الحمير من مكانه فيجده 9، ثم يترجل فيعيد العد ليجد أن العدد 10. لقد كاد يجن وهو يكرر هذا 10 مرات دون أن يفطن إلى. ثم تصلبت ونظرت لها: أنت تفكرين في الشيء ذاته، أليس كذلك؟ لقد تصرفنا مثل جحا. قالت: ومثل رجال أمن المنجم. وبصوت واحد قلناها: سائق السيارتين، لقد كان في كل قرية من القرى. من جديد يجتمع كل هؤلاء السادة المهمين في مكتب ستيغولد. هل تذكرهم؟ من جديد أكرر أنهم محدثكم، وهو ليس مهما طبعا، وسينوري، وأستاذ الأوبئة ميكايومو، وأستاذ الطب الوقائي الأمريكي ويدمارك، وبالطبع خبيرة علم الأدوية الروسية أولغا إيفانوفا. ليس هذا اسمها، لكنها تبدو أولغا إيفانوفا إلى حد يثير الدهشة. قال سينوري: لقد تم كل شيء، وبالفعل وجدنا الفيروس في دم السائق توماس وكل إفرازاته، ولسوف ترون ما توصل إليه المعمل حتى هذه اللحظة. قال ويدمارك في شك: فيروس جديد يؤدي لفقدان المناعة المكتسب؟ فيروس غير الإيدز؟ قال: هذا هو ما يشير إليه المختبر، لكننا أرسلنا عينات لمنظمة الصحة العالمية وعينات إلى اليابان ومعهد باستير في فرنسا، ولسوف نعرف كل شيء عن الفيروس. تساءل ميكامويو الياباني: وكيف ينتقل؟ قال: المؤشرات تشير إلى أنه ينتقل بعدة طرق، باللعاب، بهواء التنفس، كل طريقة يمكن لسائق أن ينقل بها فيروسا إلى أهل القرى. سؤال آخر: من أين جاء به؟ لا نعرف، وهو لا يعرف، لكننا لا نعرف حتى الآن كيف ولدت أول حالة إيدز، إن الحالة الأولى عسيرة في العثور عليها دوما. من جديد تساءل ويدمارك وهو يعبث بقلمه كأنه مروحة، ما زال التفسير واهيا: لماذا لم ينتقل المرض إلى الممرضات ولا أطباء سفاري؟ ولماذا لم ينتقل لأهل هذا السائق؟ قال سينوري باسما: بالعكس، لقد وجدنا الفيروس في عدة عينات من الممرضات وأهل المريض، وإن لم تبدو علاماته بعد، لكن أهل القرية كانوا الأكثر تعرضا لداء الكلا أزار، لهذا ظهرت الحالات عندهم ولفتت نظرنا. دعك من أننا نعتقد أن السود يصابون بهذا المرض أكثر من البيض، ومثال الدرن شخص للعيان. نظر لي الياباني وسأل: وطبيبنا الشاب، هل أصيب بالمرض وشفي؟ قلت أنا في كياسة: لا يا سيدي، لم أصب به، أنا أصبت بحالة كلا أزار عادية جدا بسبب لدغة ذبابة الصحراء، كانت مناعتي طيبة وقد قاوم جسد المرض بمعونة عقار بنت ستام، وهي فرصة لم تتح لهؤلاء البؤساء. قال في هم: ما زال أمامنا عمل كثير جدا، عزل الفيروس، معرفة طرزه الجيني، البحث عن علاج. لقد ذهبنا للخلاص من مرض كلا أزار فوجدنا أن لدينا مشكلة أعقد. قال سينوري: إن العلم سيجد حلا مثلما حل مشكلة الإيدز. العلم لم يحل مشكلة الإيدز يا دكتور. قال مرة أخرى: لكنه سيفعل، أنا أعرف أنه سيفعل، كل هذه العقول لن تعجز عن الوصول إلى الحقيقة. ونظر لي وابتسم، كان إيمانه بالعقل البشري بلا حدود. المهم أن يعرف العلم أن هناك مشكلة، بعدها اعتبرها انتهت بالفعل. لا أدري إن كان العلم سيجد حلا سريعا، لكن دوري في هذه القصة قد انتهى على كل حال، وكنت أنا راضيا عما فعلناه، لكن أحدا لم يوجه لي عبارة شكر أو يعترف لي بالسبق وبرعة الاستنتاج. كان الأمر كان معروفا من فجر التاريخ. لا يهم، يكفيني أنك نظرت لي في إعجاب وقلت إنني بارع حقا، ولم أقل وقتها إن الفضل يعود لك، قلت إننا بارعان وأن الفضل يعود لنا، لنا معا. إن واحدا وواحدا لا يساويان اثنين دائما، أحيانا يساويان مليارا. لقد انتهت الأسيوية الجميلة الدقيقة مدوى من انتدابها هنا، وحان الوقت كي تعود إلى وحدة سفاري في رواندا. كانت بصحة جيدة وقد برهنت التحاليل على أن دمها خالي من الفيروس، لكن هناك أخطاء تحدث من حين لآخر، خاصة وقياس الحمض النووي للفيروس في الدم لم يبلغ الكمال بعد، وما زلنا بانتظار نتائج اليابانيين كي نعرف أكثر. كان الفيروس يترعرع في دم مادوا ولم تكن تعرف هذا، وكانت ستلعب دور ماري التايفويد في ركن آخر من القارة. ماذا سيحدث؟ ماذا سيقع من أحداث تسببها دون أن تكون مسؤولة عنها؟ أتمنى أن أجيب، لكن هذا للأسف خارج نطاق عملي في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم بورو، تمت بحمد الله.